بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نأتي الآن إلى إيه؟ إلى درس الفلسفة. نبدأ مرة أخرى ونقسم العلم. قلنا في الدرس السابق العلم ينقسم إلى إيه؟ قسمين، علم إيش؟ حضوري وعلم حصولي، كويس؟ وقلنا العلم الحضوري أيها الإخوة له يعني نوعان مشهوران أو درجتان. إيش النوع الأول؟ وهو أقوى مصادقه، ذكرت هذه العبارة أنا، أقوى مصادق الحضوري. إيش هو؟ اتحاد العارف والمعروف، هذا أقوى أنواع العلم الحضوري وأقوى مصادقه، لأنه اتحاد إيه؟ العارف والمعروف، العالم والمعلوم، كعلم النفس بها، يعني كعلم النفس بنفسها. هذا صحيح؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، الله قال شوف كل نفس تجادل عن نفسها، تجادل عن حالها، هذه علم النفس بنفسها، علم النفس بها، علم النفس بذاتها، صح؟ عجيب، يعني نفسها نفسها العالمة، صحيح؟ الذات، أي واحد فينا ذاته. وأنا بقى أعطيت إشارة في خطبة مهمة جدا جدا، مهمة في علم الأعصاب وفي الفلسفة كمان، مهمة كثير. ليش؟ إنه قلنا المخ ما يقدرش يميز بين إيش؟ الشيء اللي بيشوفه وبين الشيء اللي بيتذكره، كمخ ما يقدرش يميز. بس واحد يقول انا بميز، طبعا انا بميز، يعني انت صرت بطل يعني بتميز، احنا بنميز كل واحد بميز انه الان انا مستحضر صوره مثلا ايش القمر في السماء، مستحضر بعرف بتذكرها، انا شفتها امبارح عجبتني كثير في الليل، وبعرف اكون قدامها الحين انا شايف ايه صوره القمر. كل واحد يعني حتى الطفل بيقدر ايه يميز، بس قال لك على مستوى علم الاعصاب والدماغ، الدماغ لا يميز. اذا من الذي يميز؟ هذا هو البين. هيك بتدخل الشغلات في الفلسفه الماديه بتهلكها، بميز عنصر آخر فيك، عنصر غير مادي مش الدماغ، اللي هي الذات، شفت؟ اللي هي ما بتتخوم بالدماغ، والدماغ آلة إلها بتركبها عشان إيه؟ تأدي فيها أشغال، شفتوا؟ آلة، مثل ما التلفزيون آلة بترجم لنا إيش؟ المبثوث إيش؟ في الهواء، بس ما بتخلقوش، صح ولا لا؟ يعني أنت كسرت تلفزيونك، حطيته، قبرته في القبر، راح المسلسل باب الحارة، موجود باب الحارة، واحد ثاني يجيب إيش؟ تلفزيون آخر حيجي باب الحارة. كذلك الوعي، شرحت لكم مرة هنري بيركسون، هذا الفيلسوف الفرنسي العظيم، سنوات وهو يدرس هذه المسألة، عقل جبار، يدرس العلاقة بين العقل والدماغ. ما كانش إنسان بسيط وساذج ومادي زي ماركس وفويرباخ والجماعة ذولا، وقال لك عادي الدماغ هذا هو الوعي كله فيه، بروح الدماغ بينتهي الوعي بينتهي. قال لك لا، وانتهى في الأخير أنه العلاقة بين الذات وبين الوعي نفسه وبين الدماغ علاقة آلية وظيفية، آلة تؤدي وظيفة معينة، الدماغ يؤدي وظيفة، بس الكيان الواعي الجوهر الواعي شيء آخر غير الدماغ. وصح هو هذا زي ما قلنا، وأنا بشبهه بموضوع إيه؟ موضوع التلفزيون والبث. هذا صح، من غير تلفزيون مش هتشوف إيه؟ الصور هذه أو المسلسل مش هتشوفها، من غير دماغ أنت مش هتعرف، مش هتفهم ولا هتتصل مع العالم ولا حتى مع أي حاجة، حصل خلاص لكن مش الدماغ هو ذاتك ومش هو وعيك، سبحان الله. زي ما التلفزيون مش هو المسلسل، صح ولا لا؟ اي، ومش هو الصور، ومش هو الممثلين، ومش هو انت، ولا هو شيء في شغلة هذا، صح؟ بس من غيره ما ينفعش، ما فيش مسلسل، ما فيش شيء كذا. هذه العلاقة مش معقدة جدا، هذا مرخص كلام بيركسون، كتب فيه مئات الصفحات الرجل، عجيب. وهذا صحيح، عشان جون إكليس هذا احد كبار علماء الفيزيولوجيا في العالم، كتب مع الفيلسوف كارل بوبر الذات ودماغها، قال لك في شيء الذات غير الدماغ شيء اخص لسه تتوسل الدماغ، بس هذا موضوع ثاني. فعندنا ايه؟ الحضوري زي ما قلنا اقوى مصادقي على الاطلاق، اتحاد مين؟ العارف والمعروف، معرفة النفس بذاتها، معرفة النفس بنفسها. الانواع الاخرى من العلم الحضوري وذكرنا لكم اياها، زي ايش؟ زي معرفة النفس بكيفياتها، اني غضبان، اني زعلان، اني جائع، اني وكذلك العلم الحصولي باعتبار معين الوجه ايش؟ حضوري، صح؟ يعني صورة هذا الفنجان زي ما قلنا في نفسي في وعي إلها جانب حضوري. لماذا؟ لأنه مش هو اللي بيحضر في دماغي، الحمد لله ما بيحضرش، وإلا لو تشوف النار أنت معناها مخك اشتعل وموت انتهيت. اللي يحصل صورة من إيه؟ النار في دماغك في وعيك، يعني إيه المادي هذا بسموه أو في الجزء المادي وعي. بس هذه الصورة الآن أصبحت حاضرة عند مين؟ عند الوعي، عند الذات، حاضرة عندي، صح؟ بدليل انه بعد ما نقيم هذا الشيء تبقى هذه الصوره موجوده. ومش هيك وبس، الصورة الآن الموجودة متصلة إيش بالبصر تبعي، وبعدين كذا ثم الصورة إيش الحسية، راح الحس، تبقى الصورة إيش التذكرية، أحسن بسموها الخيالية الفلاسفة، لو أحسن سميها إيش تذكرية. والله على فكرة في عنا مشكلة في ترجمة المصطلحات في الفلسفة، إيه من أيام ما ترجموها الكندي وبعديهم كذا وظلت تتخربط علينا. أحسن يعاد الآن ترجمة المصطلحات في ضوء العلوم العصرية والوضوح عشان تكون أشياء واضحة. تقول لي خيالي مقعد ميجانيش وكذا، لا لا، قصدهم بخيالي التذكر شاف المرة هذيك، فأقول الصورة إيه التذكرية بيكون أفضل، صح؟ أوضح الناس تخربطوا تذكر وخيال تذكري وهذا المخ هنا بفرقش بين المخ عنده نفس الشيء، لما تذكرها كأنك بتشوفها عند المخ، عند المخ بس في شيء غير المخ بعرف لا إنه أنا بتذكرها. وين مكان الذاكرة في الدماغ؟ ما فيش مكان للذاكرة في الدماغ، ما فيش لحد الآن مش ثابت إنه في موضع لها. تخيل يعني في إيه، في موضع لنطق الكلمات بس ذاك الكلمات مش معروف وين، لو تخرب موضوع نطق الكلمات بطل ينطق، تقول بس قوم على حيلك بقوم هو إيه. طب قول ما عارفش يقوم، ما عارفش يقول ما يقدرش ينطق الكلمة بس بيعرف معناها وعارف كلمة. فهذا خربط علماء الفيزيولوجيا كثير، مشاكل معقد جدا على فكرة، العقل والدماغ مش مشكلة غير محلول لحد الآن لسه. على كل حال فنرجع، فهذا العلم إيه الحضوري بأنواعه يسيب منه، نيجي الحين إيه الحصول. بارك الله فيك. نسأل سؤال يا إخواني، تعتقدوا أن الحضور ينطاق ضيق ولا واسع جدا؟ ضيق، ضيق جدا. علم الحضور علم ضيق، لو الإنسان اكتفى به حتى ممكن ما يستفيدش منه في الأخير، ممكن ما يستفيدش منه طبعا، من غير حصوله في الأخير يدعمه يبهت كذا بعدين ممكن ينتهي. نطاق ضيق كل حال، علومنا ومعارفنا بنتعلمها وبنلف فيها وبنتناقش معظمها على الإطلاق علوم إيش حصولية طبعا. وقلنا ليش بيسموا الحصول الحصولي، لأنه عبارة عن حصول إيه صورة صح من الشيء كذا، هذا التعريف البسيط له. لكن الحصول ينقسم برضو إيش إلى قسمين، وهذا سبق عدة مرات، سبق معنا في الفلسفة وفي المنطق كمان، تصور وتصديق. التصور تفاعل من صورة، تفاعل من صورة تصور يعني إيش إيش معناه، يعني حصول إيه صورة، حصول إيه صورة. والتصديق من الصدق تفعيل تصديق من إيه من الصدق، العلاقة بإيش هذا بالقضايا، العلاقة بالقضايا، لما الإنسان يحكم، يحكم في قضية. شيل القضية دائما موضوع محمول، يعني محمول محمول عليه صح، الكتاب سهل إيه في حكم، هنا في عنا إيه الكتاب، وفي عنا السهولة، وفي عنا إسناد إيش السهولة الكتاب بطريق الاشتقاق، فصار إيه الكتاب سهل، فكلمة الكتاب جملة الكتاب سهل. هذه هذه قضية فيها ثلاثة أركان، فيها موضوع ومحمول وإيه وحكم، حكم طبعا في اللغات الثانية هذا الحكم يظهر بطريقة أوضح، يظهر بإيه بالكينونة بأفعال الكينونة، الكتاب يكون أو هو أو كائن سهل إز this book هذا الكتاب أو the book is easy أو very easy مثلا east بالألماني das Buch ist sehr leicht أو leicht east بالفارسية ist نفس الشيء زي east est بالفارسي est. العرب عندهم مش هذا الفعل كينونة احنا نقول علي قوي، هم فيش علي قوي، علي يكون قويا is مثلا كذا مليء بالقوة powerful ولا كذا أو قوي أو عصبي أو الأخير عز عندهم است كذا است، عندنا لا، بس هذا معروف العربية كيف من طريقة بناء الجملة عن هيك يعني يعوض عن فعل كينونة في اللغة العربية طريقة بناء الجملة، الوظائف الإعرابية عندنا وطريقة البناء تسد عن إيش عن إز وإست هذه، بس أنت حطها عشان تفهم كيف يعني الكتاب يكون أو هو أو كائن سهل عشان تفهم وين الحكم جاء. طيب هذا اسمه ايه التصديق، وهذا اسمه ايه التصور. جميل. طيب الحين نجي ايه للتصور نفسه، هذا بده ينقسم الى كلي والى جزئي، الى كلي والى جزئي. الكل الحين تفهمين ايش هو، شرحناه 100 مره، وتعريفه المنطقي ايش هو، ما لا يمتنع فرض صدقه على إيه؟ كثيرين، أو تقول ما لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض. نفس التعريف، لو قلت ما لا يمتنع فرضه أنا بخليها واسعة خلاص، أه؟ ولو بالفرض، مع أنه في المصادق ممكن أي منه إيه واحد، ممكن ما فيش منه ولا واحد، ممكن مستحيل أصلا يوجد منه واحد، وممكن يستحيل يوجد منه إلا الواحد الله عز وجل مثلا، صح ولا لا؟ وأثبتنا أنه كل من جزئي الله. فهذا الكلي، وهذا داخل في أقسام إيش؟ التصور طبعا، هذا من العلم الحصولي، مفاهيم الكلية هذه هي من العلوم الحصولية، صح؟ وحصلناها عن طريق إيش؟ التصور. عندنا تصور كلي وعندنا تصور إيه؟ جزئي. عندنا إيه؟ جزئي. طيب كمان مرة، الآن عندنا التصورات الجزئية، تصورات الجزئية تنقسم أقسام وشرحناها، وحشوفوا بدل العلم الحين يعضد بعضه بعضا، تنقسم أقسام. واحد منها التصورات الحسية، ومش هشرحها، شرحناها اليوم حتى قبل شوي لما تحدثنا عن الصور الحسية، صح؟ صورة هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الجهاز هذه لها علاقة إيش؟ باتصال أو بدوام أو باستمرار اتصال إيش؟ وسائل حس بماذا؟ بهالصور هذه، سواء كان يحس اللمس، حس الشم، حس الذوق، حس كذا إلى آخره إلى آخره. هدول لي بس يعني مثلا افترض في الراحة تدخلني في الفيزيولوجيا، انه بعد شوي بتشبع الأنف يزكم بطري، هذه شغلات فيزيولوجية معروف، ومعروف تعيله ليش بتصير هيك، ما لهاش علاقة فيها. لكن عموما هذا معنى التصورات ايه؟ الحسية. أخذنا من قبل شوية كمان، أحسنت، التذكرية أو الخيالية، أنا تصورات خيالية اللي هي حنسميها إيه من عندنا؟ تذكرية، صح؟ وشرحناها ومش هنشرحها كمان مرة، فهمناها شيء. بعض الفلاسفة أضاف قسما ثالثا، عموما المتفق عليه لأقسام التصورات الجزئية قسمان، هما هذان، تصورات حسية، تصورات إيه؟ خيالية. بس في ناس أضافوا إلها لا لا لا انتبه، لا لا لا لا لا هذاك الكل، انتبه، احنا اليوم قاعدين نفصل، ما نعيدش كلامنا. العقل الان الصوره العقليه هذه تدخل في ايش؟ في الكلي، لانه يعني تصور قلنا ايه ينقسم الى ايش؟ الى قسمين، الى كلي وجزئي، صح؟ لانه يعني نتحدث عن التصورات الجزئيه، نتحدث عن كل اقسام الكليه التصور، احنا نتحدث مره واحده حنقول العقليه، الان بنفصل قاعدين بندخل، انتبهوا درس جديد بنفصل. ايه في ناس اضافوا قلنا هذا غير متفق عليه، وحنشوف كيف نقاشنا له. قال لك تصورات وهمية، حط شيء اسمه تصورات وهمية، غير خيالية غير حسية. هذه إيش يعني تصورات وهمية؟ قال لك زي مثلا ما يعتري الإنسان من شعور ببغض لبعض الناس أو خوف من بعض الأشياء، وقالوا حتى يعتري الحيوانات الشيء هذا، حيوان تلاقيه بخاف إيه من حيوان ثاني، هذا قالوا بنسميها إيه؟ تصورات وهمية. كلام غير دقيق هذا، لذلك أكثر الفلاسفة رفضوه، قال لك لا هو نوعين وخلاص. ليش غير دقيق؟ هنشوف ليش. أول شيء، ما يعتري الإنسان انتبه من مشاعر مثل الخوف، مثل مثلا نفترض الاشتهاء، يشتهى أنه إيه؟ ينقض عليه كأسد مثلا، يعتري إيش؟ هالتصور هذا لغزال ينقض عليه مثلا، أو غزال يعتريها الخوف من إيش؟ من مرأة الأسد متربصا مثلا أو كذا. قال لك هالتصورات وهمية، غريب، كلام غير دقيق بالمرة. ليش؟ لأنه أولا إن كان حديثهم عن معنى الخوف، عن الكيفية العامة لشعور إيه اسمه الخوف، هذا مش جزئي، هذا كلي، صح؟ فغلط دخل لي في تصورات الجزئية. كذلك عندك أنت حدثت كإنسان أنت عن معنى الحب والكره والعداوة والصداقة والولاء والبراء والقلق والخوف والترصد والمحاذرة، هنقول لك هذه المفاهيم كلية، صح؟ فهالتصورات كلية داخلة في التصورات إيش؟ الكلية مش الجزئية، فأنت غلطان. هاي واحد. اثنين، وإنت حدثت، نقوا معي هاي نقد الفلسفي، وإنت حدثت عن عن جزئية منها، كيفية الآن حاصل للحيوان هذا أو للإنسان أنه لما شاف إيه هالشيء هذا شعر بالخوف كذا، هنقول لك هذا علم حضوري، وشرحنا أنه من أقسام إيش؟ الحضوري، صح؟ هذا مش حصولي، فأنت كيف هيرزون متوهم؟ بقي احتمال واحد أن ندخل هذه بسموها وهميات، ندخلها في الصوت الجزئية في حالة واحدة فقط عشان نكون منصفين معهم. إيش هي؟ إنه الإنسان يتذكر كيفية نفسانية أو مشاعرية حصلت له طبعا بالعلم إيه الحضوري، أو حصلت عنده بالعلم إيه الحضوري، حضرت عنده أحسن ما حصلت بالعلم الحضوري. وعلى فكرة بقولهم حصلت بالعلم الحضوري، أنا مش حصول صورة خارجية، حصول حضوري عاجز مثل يعني إنه وجد يعني أو نشأت حضوريا، ما عندناش مشكلة انبثقت حضوريا، راحت الكيفية هذه طبعا راحت خلاص. هو قبل السنة مثلا، قبل يومين، قبل شهر صار له، الآن بتذكر هو الكيفية هذه. هذا ممكن يكون داخل إيه في الجزئي، وهو قريب من ماذا؟ من وضع الخيالي بإزاء ماذا؟ الحسي، من وضع الصورة الخيالية بإزاء الصورة إيه؟ كأنه زي الخيالي مع الحسي، هنا بصير إيه؟ نفس الشيء. هذا يمكن يتسامح فيه ويعتبر إيه؟ من أقسام الجزئي. وإلا إما هو كلي كما أثبتنا، كلي الخوف والفزع والخوف، هذا كلي. هذا أنت تتحدث عن مفهوم الخوف، حتى لو سميته إيه؟ هو العلاقة بالمشاعر، بس هذا مفهوم في الأخير، هذا كلي. أو أنت حدثت عن ماذا؟ عن كيفية جزئية خاصة، فهذا علم حضوري والكلام في الحصولي، صح؟ في خربطة. لذلك الصحيح هو التقسيم الثنائي، تصورات الجزئية تنقسم لماذا؟ إلى حسية وإلى إيه؟ خيالية أو تذكرية. ممتاز. طيب خلينا الآن نأتي إيش؟ نأتي إلى الكلي، ولا تصور منه كلي ومنه إيه جزئي، قسمنا الجزئي إلى تصورات حسية تصورات خيالية، نأتي الحين إلى التصورات إيش؟ الكلية، اللي بيسموها إيش عاد؟ بيسموها المفاهيم أو برضو التصورات يعني العقلية، ناس بيختصروها بيسموها المعقولات بيسموها. وشوف عشان ما تنسوش برضو يضح الأمر، حد ما سموها معقولات معناها يبدو دور وحظ العقل والوعي الإنساني في إنشائها وتركيبها والتعاون معها أكبر من دور مين؟ الخارج، عالم الحس والأشياء هذه أكبر. وهذه أدخل في إيه؟ في تعريفنا بماذا؟ بالعقل وطريقة إيه عمله ووظائفه. هو هذا هنا يبدأ إيه تميز الإنسان، صح؟ نتلاحظوا أن التصورات نفسها سواء حسية أو خيالية أو وهمية على ما ذكروا أنه عادي الحيوان بيشاركنا فيها، صح ولا؟ قطعا الحيوان بيشوف شيء تحصل عنده صورة مثل عنا، قطعا، بس تغيب عنه بيضل يتذكرها ايه؟ بيقدر يتذكرها طبعا. الحيوان تحتها على فكرة تحلم وتفزع في أحلامها مرات وبتحارب زي مثل في الإنسان، لأنه يعني الدماغ بيسترجع شغلات هذه. وفي حيوانات بعد ما يشوفك بعشرين سنة أسأت اللي بنتقم منك، معناه ما نسيك، هو أنت بتنساه وما نسيش، تخيل ممكن عنده ذاكرة أكثر منك، يعني قوة خيالية. وفعلا حدثوا عن كلب بعد 20 سنة لم ينسى من أساء إليه، تخيل 20 سنة هذه ذاكرة عبر مرحلة الحيوان 20 سنة عند الذاكرة خطيرة. وفيل نفس الشيء، مش عارف عدد من السنين ما نسيش ما نسوش. والأسود نفس الشيء اللي في اليوتيوب هذا، والجمل مثلا، انت معناها عندها تصور حسية وعندها قوة برضو ايش تصورية ايش تذكرية خيال عندها. هين يبدأ الإنسان عاد يبدأ مع ايه؟ مع المعقولات. المعقولات عمل العقل هنا، اللي تصورات كلية، تصورات ايه؟ كلية، واضح؟ طيب قبل ما نقسم لك اياها، واليوم هو اهم شيء في درس الفلسفة، تفهم الاقسام هذه، المعقولات الأولية او سموها الاولى، والمعقولات الثانية او الثانوية بقسميها، معقولات ثانية فلسفية، معقولات ثانية منطقية. مهم جدا هذا، مهم جدا، وهذا أكثر بكثير أهميته من الحمل الأولي الذاتي والحمل الشايع، بحل مشاكل في الفلسفة مش في المنطق اللي أخطأ فيها كانت وهيجل وتورطوا فيها. هتشوفوا كيف هذه المفاهيم اللي تفهمها مليئة وتدقق فهمها صعب شوية، لكن حنوضحها إن شاء الله. قبل ما نوضح الشيء هذا، بدنا نعمل فيكم تطواف سريع هيك عن المعركة حول هذه المعقولات، يعني حول الكلي، حول إيه مفهوم الكلي والكليات، الكلي والكليات. طبعا يبدو بداية أن الفلسفات المادية حتتنكر للشيء هذا، صح؟ يعني فلسفات تجعل وقتها دائما إيش؟ مراعاة إيه؟ يكون دور الحس والمحسوس والخارجي والعياني والمشخص إيش؟ هو الأقوى، عالم مادة، عالم موجود، زي ما قلنا امبارح أستطيع أن أركله مثل ما قال إيه؟ سامويل جنسون، أيوه ما في، شو تقول لي؟ عكس الفلسفة العقلية والفلسفات الدنيا والإلهية، لا، تحاول تعطي إيش؟ امتياز أكبر لمين؟ للذات الواعية للإنسان العقل، وحنشوف إيش المعركة كيف بتصير، عملية إيش ممتعة جدا. فلسفات المادية عموما والفلسفات الوضعية لأن كلها مادية تتنكر الكلي. كبار المتنكرين للكلي أيها الإخوة عرفوا في التاريخ باسم إيش؟ من يقول لي؟ ذكرت عدة مرات في دروسنا، الإسميين أو الإسمانيين، نوماليستس، نوماليزم، نوما، شوف من نيم ها، نوماليزم، نوماليسموس بالألمانية، اسموس عفوا، المذهب الإسمي، وين راح هذا؟ المذهب الإسمي، أي اسمه المذهب الإسمي أو الإسماني. ليش حطنا الصيغة الفعلاني؟ يعني أصالة التسمية. لا لا لا، مسألة كلها مسألة أسماء، ما فيش حقيقة لشيء اسمه كلي. حوضح لك إياها عاد، واليوم حنعمل إيه؟ يعني صولات قاضية تقضي على المذاهب الفاسدة هذه، بتحاول تخففنا إيه؟ من سلطة وامتياز العقل الإنساني. طبعا هذول الإسميون من زمان بس اشتهروا في العصور الوسطى، وذكرت لكم في تاريخ الفلسفة في البداية مثلا إيه؟ ويليام الأوكامي. ويليام الأوكامي هذا فيلسوف في القرن 13 بعد بينه وبين توماس الأكويني يعني عشرات السنين، 10-15 سنة فقط، حوالي 1270 وإيش هيك و70 وإيش 80. هذا ويليام الأوكامي في نفس القرن 13 أنكر، وتابعه جماعات من الناس، من أواخرهم في القرن 18 جورج بيركلي فيلسوف المثالي، هنتعرض في الأيام لفلسفته ونقضها كمان، اللي قال أن يوجد معناه أن يدرك، هيك باختصار طبعا وحنناقشها إن شاء الله. الفلسفة الوضعية المنطقية المعاصرة والفلسفات الوضعية عموما، وضعيات أوجست كونت بوزيتيفيزم والمنطق الوضعي بوزيتيف لوجيكال هذا أو لوجيك أو لوجيك، ينكر أيضا المفاهيم الكلية. قال لك لا، ما فيش شيء اسمه مفاهيم كلية. طيب إيش بتقدمه أنت؟ إيش بديل؟ قال لك لا، هذه مجرد مشتركات لفظية. قال لك الكل هو مجرد مشترك لفظي. إيش المشترك اللفظي؟ حنعرفه الحين في المنطق والفلسفة. ما هو المشترك اللفظي؟ المشترك اللفظي قال لك لفظ يوضع عدة أوضاع بإزاء عدة أشياء أو معاني. عدة أوضاع، له عدة أوضاع، وضع أول مرة، يوضع كمان مرة، ثالث مرة، رابع مرة، خامس مرة، بإزاء معاني وأشياء ومصادق مختلفة، كل عندها نفس الاسم. هذا قال وقعكم في وهم أنتم أنه في حي اسمها كلي زي إنسان بنطبق على البشر وشجرة تنطبق على كل، كان ما في الكلام هذا، ما في إلا إيه محمد وسعيد وسعتد، هذا الإهال. أما شيء اسمه إنسان هذا مشترك لفظي لسه مش واضح عندكم. زي إيش؟ قال لك المشترك اللفظي مثل أسماء الناس، يعني زي اسم سعيد، اسم سعيد غيرك هذا مشترك لفظي. ليش؟ فعلا لأنه عيلة أبو الفخار مثلا سموا ابنهم سعيد، عيلة شميت في ألمانيا سموا ابنهم إيه مثلا نفترض إيه سعيد، عيلة أبو مش عارف الكذا كذا إيه حنفي سموا ابنهم سعيد. وفي كل مرة بصراحة كل واحد أراد من كلمة سعيد نسمي بها إيش؟ شخص معين مختلف. فسعيد هذا غير سعيد هذا غير هذا، صح كله اسمه سعيد لكن حكاية اشتراك لفظي، صح؟ أشخاص متعددون مختلفون باعتبارات كثيرة طبعا شتى أقوامهم قبائلهم دينهم كذا كذا إلى آخره، وكله اسمه سعيد سعيد سعيد، وهكذا كل الأسماء. يعني اسم عدنان هذا مثلا زي اسم محمد السعيد مشترك لفظي، زي جون زي لويس زي سيرة زي كذا، هاي مشتركات إيه؟ لفظية. قال لك هذا اللي حصل مع موضوع إيش؟ إنسان وشجرة وحية وثعبان وكأس وكوب، اللي بتقول هذا مشترك بتقول يعني عنه إيه مفهوم كلي وكيف كون الذهن وكيف انتزعه، قال لك هذا كل كان فرق، هذا مشترك لفظي. هذا المذهب الإسمي نوماليزم، واللي بيقولوا فيه اسمهم إيه الإسميون نوماليستس وغير صحيح هذا الكلام، هذا الكلام فارغ. فلسفة كبار قالوا فيه حشو قديش هم متهافتون فكريا. ليش؟ عشان نرد عليهم لازم نعرف ما هو المشترك اللفظي وإيش خصائصه تبهو، وإيش المشترك المعنوي وإيش خصائصه. طيب المشترك اللفظي زي ما عرفناه قبل شوية، لفظ واحد لكن هل وضع مرة واحدة أو وضع عدة أوضاع؟ وضع بعدة أوضاع بإزاء معنى أو شيء واحد ولا بإزاء عدة معاني وعدة أشياء؟ بإزاء عدة معاني وعدة أشياء، مظبوط. هذا المشترك اللفظي طبعا نتفق معهم، هم بيعرفوه هيك ونحن بنعرفوه هيك. له مثال مشهور جدا في علم إيه؟ الأصول الفقه عندنا وفي علم اللغة، وكالعين. كلمة العين في العربية، في العربية مش آي ولا أو ولا كذا، في العربية هذه وضعت مشترك لفظي، هذا مشترك لفظي، وضعت عدة أوضاع بإزاء معان إيه مختلفة. بإزاء الباصرة، شيل الباصرة عندنا هذه الأوجة هذه الآي إيه سموها العين مرة، مظبوط. راح يمكن قبائل أخرى قالت إيه عن النابعة، تعرفوا العين النابعة؟ العين عين عين ماء، وك عين ماء راع على العين، إيه راع على العين، بزقي من العين قاعد عند العين، قصدهم بالعين النابعة. فوضعت وضعا آخر بإزاء النابعة، ثم وضعت وضعا ثالثا بإزاء الذهب، الذهب بسموه العين طبعا، زكاة العين، شو العين؟ الذهب. ووضعت وضعا رابعا بإزاء إيش؟ الجاسوس، ولك عين هذا عين عليهم، عيون هذول الجواسيس شبيون سباي، ولك العين السحرية هذا السباي جاسوس، يقول لك الجاسوس. ووضعت وضعا خامسا بإزاء إيش؟ مقدم القوم، يقول لك عين القوم، صدر القوم، رأس القوم، دائما الشيء هذا قال لك هذا رأس القوم، صدر القوم، عين القوم، يعني هذا إيه وجه البسطة يعني مثلا. هاي عندنا على الأقل هنا كم وضع؟ خمسة أوضاع صح؟ وفي كل وضع العين وضعت بإزاء إيش؟ معنى أو شيء محدد. هذا المشترك اللفظي جميل، فهمناه تماما الآن إيش هو المشترك اللفظي، ما عندناش كلام ونتفق معهم على ذلك، ما فيش هذه حقائق كويس. لما تسمع أنت الحين إيش مثلا تقول إيش له عين، تحتار ولا بتحتارش؟ تحتار، شو له عين؟ يعني في ذهب عنده ولا في دارهم في عين نابعة يمكن، أو في الحقل تبعهم في الحقل ولا عنده جاسوس؟ لا تفهم، تحتار، تقع في حيرة وتطلب تحديد المعنى بالقرينة. تقول يا أخي هذا الكلام كافي، جيب لي الجملة كلها، جيب لي الكونتكست السياق بالضبط، ايش هذا في ايش قال ايش له عين، مين عن مين بتحدث جيب لي خلي اقرا كل الصفحه بدي افهم، انا مش فاهم له عين يا حبيبي، ايش عين ايش صح ولا لا؟ هذه طبيعه المشترك اللفظي، حين تسمعه يورثك ماذا؟ الحيره والتردد، ولا تعرف على اي معانيه التي وضع لها باوضاع مختلفه ينبغي حمله الان صح، الا بالادله والقرائن، بدك دليل او قرائن صح ولا لا؟ اما قرينه ذكريه، إما قرينة حالية سياقية، بدنا قرينة يا أخي نفهم يعني له عين، قال عين إيه يعني إيش القصد؟ ممكن له عين في عقله يعني عين نابعة، ممكن قصدك هيك أنت، ولا قصدك جاسوس يعني حاطه في البلدية غادي جاسوس، ما بنعرف، أو في المسجد ما بنعرف، مش مفهوم أو يمكن قصدك عين هيك لأنه كل رجال قبيلته مثلا بلا عيون، كلهم عميان، الوحيد عنده عين، يمكن قصدك هيك عيلة عميان، هذا ما بنفهم، مش فاهمين إيش المقصود، أو عنده ذهب، له عين عنده ذهب يا سيدي، غير عنده فضة وحديد وألمنيوم، وعنده مش فاهمين. هذا المشترك اللفظي صح؟ الآن بضربة واحدة لما بتسمع أنت إيه الكتاب، هل يحصل عندك تردد زي هيك؟ تفهمش إيش الكتاب؟ كذا؟ أبدا، تفهم مباشرة ومن غير أي حيرة، الكتاب كتاب بغض النظر صح ولا لا عن أصناف الكتاب عاد تقسيماته الاعتبارية، كتاب بالإنجليزي بالألماني بالعربي في الفلسفة في الفيزا ما يهمكش، بس الكتاب مفهوم عندك ولا تحتار، ما بصيرش عندك حيرة مثل حيرة إيش صح ولا لا؟ زي له كتاب تفهمه، له كتاب، عنده كتاب، غير عنده عين، هذا بيعملك حيرة إيش المراد بالعين. فإذا بهذه الضربة البسيطة والتحليلية، هذه فلسفة تحليلية خطة واحدة، ثبت أنهم لم يلتزموا تعريفهم إيه للمشترك اللفظي، أو لم يفهموا. لو كانت الكليات مثل إنسان وقلم ودددد مشتركات لفظية لما أمكن أي واحد منا أن يفهم المراد من أي منها إلا بقية ودحين يسمعها، ولا أورها لدى سماعها الحيرة، صاروا مضحيين مش فاهمين، قال عنده إيه، عنده قلم إيه يعني، أو القلم إيش القلم يعني إيش مش فاهم، لا لا لا نفهم عادي، القلم شريك الخالق، الخالق كذا نفهمها، الإنسان البقرة، الفنجان، الفيلم، الإرخي، نفهم الكليات عادي من غير أي أشكال، مزبوط ولا لا؟ إذن هي ليست مشتركات إيه لفظية. أخطأ من ظن أنها مشتركات إيه لفظية، هذه أكبر ضربة للمذهب إيه الإسمي صح ولا لا؟ واضح أنهم بخربط الشرف بيحطوها من غير ما يحققوا العلوم عشان هيك شوف فعلا في كل مسائل لا يتبع الرجال على أسمائهم، إنه كانت قال ما يهمنيش كانت وهيجل، هو كانت وأنا سعيد، هو كانت وأنا محمد، ما يهمنيش، نحن بشر عندنا عقول ويجب، زي ما قلت مرة في الخطبة قبل أسبوعين صدقوني هذه شغلة مهمة في العلوم والفنون، ما يفهمهاش إلا اللي إيه بتوسع كثير والله بفتح عليه. كثرة الكلام، كثرة المذاهب، كثرة الشعارات ضيعت الناس على فكرة، وفي ناس بتضيع حرام. ليه؟ لأنه هو نفسه داخل وضايع، ما دخلش مؤسسا وما حبش يأسس حاله. زي ما قلت لكم اليوم معظم أساتذة والله حتشوف بحلف لكم يمين والله العظيم بعد الدورة هذه الخاصة بتابعها معانا إن شاء الله، أنا أتمنى من الله المرة هذه أن نكمل كلها منطق وفلسفة، والله العظيم حتشوف بعد هيك قسما بالله. روح شوف أي دكتور فلسفات في جامعاتنا العربية، دكتور مشهور مالك كتب أنا أخش معاه وباحثه بعض المسائل، حتشوف صفر ولا يستطيع رد عليك مسكين، لكن خش معاه حديث هيك حدث لك ألف ساعة، وعن جون لوك وعن ديفيد هيوم وعن كانت وعن مش عارف أرسطو وألف وقال وقالوا له وألفت كلام فارغة، بدي تحقيق أنا دقيق جدا جدا، بدي أفهم إيه على الأقل ترجيحات في المسائل المعقدة هذه اللي قسمت إيه العقل الفلسفي، وين الصح والغلط إيه بالضبط. ما عندوش مسكين، هو أكاديمي حافظ ومخه، أنت تأسست الحين وبدي تفهم الأشياء بدقة وتميز، بصير تفكيرك يثقب اللؤلؤ دقيق جدا جدا. والهيص هذا الفارغ خلي الحين هذا ايه ويليام الاوكام يكتب 200 صفحه في في المذهب الاسمي، مش حينفع، لانه كله بني على هذه مشتركات اسميه، مثلا مشتركات عفوا ايه لفظيه، وهي مش مشتركات ايه لفظيه، مش مشتركات لفظيه. طيب بعدين شغله ثانيه، الان بنقول الكتاب بالنظر الى مصادقه محدود ولا غير محدود؟ غير محدود. الكتاب بينطبق على قديش بدك، عدد لا ينهائي من الكتب، ما خلق وما لم يخلق، صح؟ قال له هذا اسم الكتاب، يدخل في الكتاب. الإنسان زي ما قلنا بينطبق على 6 مليار صريح موجودين، وعلى اللي مات كلهم راحوا من يوم خلق، وعلى اللي يخلق ولا يوم يعرف الله الأرض، كله ده يدخل في الإنسان، واللي بيخش الجنة والنار يدخل، هذا كله إنسان غير محدود، صح؟ وكذلك الفنجان، كذلك الفيلم، القلم، المسجد، المشطاولة، المفهوم كلية بالنظر إلى مصادقها غير محدودة، تقبل يدخل فيها عدد لا نهائي، صح؟ فلتي خلينا نشوف العين كمشترك لفظي كم معنى دخل فيها؟ 5 دقائق. هتقول لي لا أنا حرجع لابن سيدة، ارجع لابن إيه عبده كمان مش مشكلة، حجيب كمان 10 حيصير 15 بس انتهى. المشترك اللفظي محدود بالنسبة إيش؟ لمعانيه هو مصادقي محدود. واضح؟ فحنشوف ايه بخلاف ايه الكلي المفهوم الكلي. ابدا ما فيه. هتقولي الان العين اذا اريد بها الذهب، اذا حددنا ان بدنا بالعين الذهب، ايه صار الحديث الان عن العين بمعنى الذهب، عن كلي اسمه الذهب، مصادقه غير محدوده، صح ولا لا؟ انا ما بتحدث عن هذا، بتحدث عن ايه العين كمشترك لفظي، هل يوضع بإزاء كمشترك لفظي إيش مصادقه؟ معاني إيش معاني؟ 5 أو 15 انتهينا. إيش مصادقي الكتاب؟ ملهاش أي نهاية. فإذا مرة أخرى أيضا الكليات أو الكل يعني ليس مشتركا لفظيا، هذا غلط مش صحيح، ليس مشتركا لفظيا بل هو مشترك معنوي. هتقول لي إيش المشترك المعنوي؟ انت جبتها من قصيرة، هي الكلي، هي ايه الكلي، زي ما نقول ايه نقول ايه مثلا ايه الحيوان، هذا مشترك معنوي لفظ واحد، صح؟ وضع اوضاعا متعددة وضعا واحدا، وضعا واحدا بإزاء ايش؟ بإزاء معنى محدد، مصادقه غير محددة لا متناهية. الإنسان، الحيوان، الكتاب، الفنجان، القلم، هذه كلها إيه؟ مشتركات معنوية. فالكل مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا، فسقط مذهب الإسميين. هنجيب آخر سهم في جعبتهم، عندهم حجة خربطوا فيها بعض الفلاسفة العقليين مع أنها ضعيفة جدا، لأنهم ما أحكموش إيه علم المنطق اللي هم ندرسه قاعدين قبل الفلسفة، وهم فعلا لازم يدرس قبل الفلسفة عشان نرجع درس المنطق قبل حتى إيه المفروض هو ندرس المنطق كله احنا لحاله في الاول بصراحه ونخلص عليه بعدين ندخل في الفلسفه، لكن احنا بنعمل باراليل يعني ماشي الحال لحد الان. الحمد لله ماشي، ما احتجناش لاشياء لسه ايه. طيب ايش الشبهه هذه؟ قال لك لا اصلا انت لما تفكر وتقول لي مفهوم الكتاب ومفهوم كلي، أبدا. المفهوم عندك في اللحظة هذه هو مفهوم واحد، صح ولا؟ في ذهنك في اللحظة هذه، وعند هذا مفهوم آخر موجود في رأسه، في رأسه مفهوم، وفي رأس هذا مفهوم، ودد الأخري. حتى أنت بعد ساعة تسترجع المفهوم هذا حيتغير، مش ثابت. فأين الكل؟ تقول الكل يتصف إيه بالكلية والعمية وبالوحدة، وهذا تهجيز، كلام فارغ متهافت جدا. الشبهة هذه تعرف ليه؟ خلطت بين حيثيتين، حيثية الوجود الإكزيستنس، وحيثية المفهوم الكونسبت. مش دارسين منطق منيح، هم في حيثيتين عندنا، لدينا حيثيتان، حيثية الوجود وحيثية المفهوم. والكلام عن إيش؟ عن الكلي، عن مفهوم الكلي. بالنسبة للوجود احنا نتفق معهم ومع كل الفلاسفة الذين قرروا أن، اكتبوا القاعدة، هي قاعدة في الفلسفة، أن الوجود مساوق للشيئية، الوجود مساوق للشيئية، أو الوجود مساوق للتشخص، نفس الشيء. شو شيئية؟ التشخص. ما معنى الوجود مساوق للتشخص أو للشيئية؟ يعني لما نتحدث عن وجود نتحدث عن وجود شيء ما، صح ولا لا؟ أخير كوجود existence يعني، صح. فلما تحدثنا إيه عن الكلي، من حيثية الوجود، صح، موجود في دماغك وفي دماغ هذا وفي دماغ هذا وفي دماغي وكذا، وموجود في دماغي أنا كل لحظة غير إيه الثانية، ويختلف وجود هذا عن كوجود، بس كمفهوم هو نفسه ولا مش هو نفسه؟ هو نفسه وبتغيرش. فحيثية المفهوم أخذ منها إيه؟ الوحدة. وحيثية الوجود أخذ منها إيش؟ التعدد والاختلاف، صحيح. الموجود هنا غير موجود هنا، غير هالوجودات مختلفة، والوجود يساوق التشخص، صحيح، بس كمفهوم إيه هو واحد. إذا من حيثية المفهوم واحد، من حيثية الوجود متعدد. خربطوا، مش بدهم يتشبثوا بأي حاجة، مش قادرين، مساكين. خلصنا من هؤلاء. في عنا إيه؟ ممن أيضا أنكروا الكليات، ديفيد هيوم، وهذا حيكون معه صولات كثيرة إن شاء الله، إن شاء الله ما يكون الجولات، لأن الجولات معها ترجع تتراجع قدامه. طبعا هذا من أكبر الأخطاء اللي يقع فيها المعاصرون، وجال قال لك جولات يا جماعة، يعني جاء ما شاء الله هارب دائما. أكبر خطأ كل من هي جال جولة جال هاربان، يعني صالة، أقول صالة صولة كذا كذا، يصول عليهم في المناظرة. هيك العرب كانوا كبير زمان، ولمانة كانوا دقيقين جدا، صال صال في ميدان نظر، وكان له جولة، ترجع شوي ضعف دقة مش زي اليوم، وجال جولات ولا فهم من حجم، والله بنردد كلام مش فاهمينه، يزعل ولمانة مساكين كلام هيك. حنشوف إيه ديفيد هيوم، هذا عنده إيه طريقة في إنكار إيش الألفاظ والمفاهيم، عفوا، الكلية، زي الإنسان والفنجان وكذا. إيش قال؟ قال ما في شيء، بس مش حكاية اشتراك لفظي، وقال ما قال شيء، قال لا لا لا، موضوع، قال إيش الكل هذا؟ إيش هو؟ مفهوم جزئي، قال ما في كلي، قال هو جزئي، هو في الأخير لكن باهت شبحي، قال لي كونه باهت وشبحي فصار يقبل في نظر الإنسان الانطباق على أشياء كثيرة، فأورث الإنسان وهما خاطئا ترجموا بكلمة إيش؟ الكلي. قالك في شيء اسمه الكلي؟ ما في، قال كلي هي مجرد إيه تصور شبح غير دقيق. إيش قال هذا ديفيد هيوم؟ قال أنا حضر لكم مثل، حضر لكم إيه مثل، إحنا ربنا اليوم في معرض آخر، لو شفت من بعيد شبح بعيد أنت، يحتمل عندك هذا إيش؟ نكون إيش بنفع شبحيته، تنفع أنك تحتمل إيه؟ تحتمل أن يكون ماذا؟ جمادا، والله هذا مثلا خضبة صغيرة هيك مثلا، أو شغلة مغروسة هيك، واحدة غريسة هيك، قطعة خشب هيك، ممكن شجرة، أي ممكن، ممكن حيوان بس واقف، حصان، ممكن، ممكن إنسان يا سيدي، ممكن، صح؟ والآن كلما زال إيه التشبح هذا والشبحية، إيه صار؟ تضعف الاحتمالات، صح؟ شفناه في المنطقة إحنا، مزبوط ولا لا؟ بدأ يتحرك وينتقل، راح مش جماد ومش نبات، انتهينا، ظلوا إيش حين الدائر في الحيوانية، أكيد حيوان. صح ولا لا؟ وإذا كان في أشباح في الدنيا فعلا يوم بقى مش بكل شرط هذه، وقد يكون شبح قوستيك، الله أعلم. بدأ يقرب، بدأ يقرب براسه كذا، جمل، خلاص صار جمل، انتهينا، هو جمل أصلا. كونك أنت غاد قلت هذا ممكن يكون جمل وكذا وكذا دا دا دا دا للشبحية. فقال لك كل تصور جزئي شبحي هو اللي أورثك إيش اعتقاد أنه إيه هناك شيء اسمه المفاهيم الكلية، زي مفهوم إيه الأخ. مفهوم الأخ كلي ولا جزئي؟ كلي، تنطبق على أخوي سعيد وعلى أخوي مسعود وعلى أخوي محمد وعلى أخوي حميدة وعلى كل وعلى أخوان الناس التانيين بالنسبة لهم أخوانك، كل شيء اسمه أخ برادر، هذا هو الأخ، مفهوم كلي زي مفهوم الإنسان برضه صح؟ مفهوم الأخ. قال لك إيش هو؟ هيك اللي صار، إنك أنت مفهوم الأخ تتحدث عنه بطريقة شبحية، لكن الموجود والمتعقل هو إيه؟ أخي محمد، مش أخي حميد، انتهينا خلاص، هو هذا أخوك صح ولا لا؟ زي ما تشوف أخوك من بعيد شيء أنت متعرفوش يقول أخي، ومعنى أخي على فكرة جزئي صح ولا لا؟ إيه؟ لكن لو قلت الأخ ذاك الأخ يعني، وأنت قصدك أخي طبعا هذا جزئي على فكرة، فأنت مش محدد محمد ولا حميد لأنه متشبه لسه، لكن ما صح تعرف أنه محمد مش حميد مثلا هيك هو. وبرضه هذا كلام ذكي، شوف خطوة يعني جبارة منه، هذا مش سهلة هيوم، هذا بناظر بده ينكر لأنه هذول ماديين على فكرة، بده فهمك أنك أنت من المادة. لما تشوف أنتوا الأعماق الفلسفية أو سموها الإمبليكيشنز أو التضمينات يعني التبعات الفلسفية لهذه المذاهب شيء خطير، هذا قضاء على الأديان وعلى الروحانيات وعلى الإنسان نفسه. ليش؟ بده فهموك أنك أنت من المادة وإليها، وكل شيء فيك وبتفكر أنت ممتاز ومتميز وكذا كذا هو شغلة مادية تستند إيه الحس المحض، ذول الحس وعالم الحس وعالم التعين والتشخص، ولا بتصير لك ولا بتفهم حاجة، أنت مثل أي كائن مادي بحت، ما عندكش أي جزء مفارق أو متعالي ترانسندنتال بارت، ما في هذا الكلام. عشان هيك شو أنت إيمانويل كانت، مع أنه يعني في جزء كبير من الفلسفة توافق شغلة هذا للأسف الشديد، ويعتبر تلميذ هيوم هو اللي أيقظ من ثبات الدجماطيقي، لكن سموا نقديته النقدية المتعالية ترانسندنتالية. ليش طيب؟ لأنه استثنى، قالك لا، ومع ذلك أنا بقول في موجود في ذهن الإنسان بضعة مفاهيم أبريوريا قبلية مش مشتقة من الحس ومن عالم الخارج، فسموه إيش؟ متعالي، يعني تجاوز الحس. عجيب، مع أنه فلسفته يعني شبه حسية وضربت الميتافيزيقا في الصميم للأسف الشديد، ضربت الميتافيزيقا وضربت الأديان، مع أنه كان هو متدين عساس يعني بشكل هيك، لكن هو قضى على شغلات هذه فلسفته. ليه سموه أنتم متعالي؟ لأنه قال في شغلات مش مشتقة من الحس قبلية، هذول بأمنوش حتى بالقبليات هذه، قالك بلا قبلية كان فرق كله من الحس. فلسفات خطيرة، فبتسد عليك هتنهض يقول إيش، والإنسان فيه شوق روحاني لأنه فيه جزء براني وجزء من عالم آخر لا ينتمي عالم المادة، هذا كله هيس كلام فارغ. أنا حثبت لك بهالدرس الفلسفي الدقيق جدا إنه كل تصوراتك ووعيك مشتق من الحس والمادة، حتى المفاهيم الكلية هذه تعطي العقل إيه سلطان له هيك وكذا، قالك كله ما فيش شيء اسمه مفهوم كلي. بدنا نرد على ديفيد هيوم هذا الحين، كيف رد عليه؟ زي ما ردنا على الاسميين هنرد عليه برضه، وهو اسمي طبعا، هو نفسه اسمي. اول شيء هنقول له يا ديفيد هيوم في عندنا مفاهيم كليه والعقل بتعقلها وبتعامل معها، وانت يمكن حتتعقلها، ملهاش مصداق من اصله. زي مفهوم العدم، العدم كلي ولا جزئي؟ ايه كلي. وين مصداق؟ تقول لي حس وما حس وشبحي وتصور جزء، بتتحدث عن شغله السنسوري انت بس حسيه، ما في حس هنا وما في شغله تشبه، مفهوم عقلي محض. هذا وين العدم؟ اثنين وين المستحيل؟ وبيؤمن بعقل. ثلاثه او اثنين عفوا، في عندنا كليات يتعقلها الانسان ومتعاطى معاها عندها مصادق بس غير حسيه، بتامنش بيها انت عادي من حقك بس في ناس بتامن فيها كثير، كالملك الملائكه والروح والنفس ايه، ولا تلمس ولا تدرس، هذه دراسات امبريقيه وهي كلي صح ولا لا؟ طبعا والله طبعا اول هذه الشغلات ملوش مصداق حس، استغفر الله العظيم، ابدا لا يدرس ماديا، وكلي الاله يعني، هذه مفاهيم كليه ما لهاش مصادق ايه حسيه، تقول لي شبحيه ومش شبحيه ومش عارف ايه صح ولا لا؟ ايه ثلاثه أكثر من هيك، وهذه ضربة قاضمة لديفيد هيوم، احفظ الجوابات هذه. عندنا مفاهيم زي مفاهيم اللون. اللون مفهوم كلي ولا جزئي؟ كلي. اللون بدخل فيه الأبيض والأحمر والأسود والقراء ومش النيلي والزعلي كويس؟ واللون هذا مفهوم كلي، وفعلا بدخل فيه الأبيض والأسود وكذا كذا كذا وما صارش عندنا إحنا إيه نشوفنا شيء هيك شبحي وصار ينفع يكون أبيض وينفع يكون أسود وحتى جري يعني جراو بينين، مش صحيح. شفنا الأبيض أبيض وشفنا الأسود أسود، وهذا عكس هذا تماما، هذا جامع للبصر بسموه الفلسفة، والله ذكاء عندهم رهيب، والأبيض مفرق للبصر. عجيب كيف فهموا هذا؟ أنا جنني هذا، ما التفتوش العلماء. الأبيض مفرق للبصر صح بحسب نظرية إيه الكورتسكالا ثيري، فعلا مفرق، بس خليها الموضوع شيء. الفلاسفة فهموا هذا الشيء، عندهم عبقرية، هذا العقل الفلسفي الجهة، قال لك الأبيض وهو اللون المفرق للبصر. عشان هيك يعني هو مفرق للشعاع، يعني تلبسه أنت بتحرش، بتلبس الأسود بيعكسش أي حاجة صح، بمتص كل شيء تصير نار عليك. عجيب كيف هو الفلسفة، عشان تعريف الرهيب هذا اللون هذا، قال لك الأبيض اللون المفرق للبصر يعني للشعاع. طيب معينا اللون، فعندنا الأبيض أبيض وعندنا الأسود أسود، ولا في إنه إحنا إيه إن إحنا إيه اخترنا مفهوم اللون هذا اللي هو الكلي لأنه الحكاية تشبحت أمامنا ومش عارفين كنا نميز، مش صحيح. الألوان متميزة تماما صح ولا لا؟ ومع ذلك كلها إيه تسمح لنا باشتقاق الكل اللي اسمه إيه اللون، اللي بنطبق عليها كلها وعلى مصادقها إلى ما لا نهاية، وما في تشبح في القضية تماما، مثل امتياز الأسود من الأبيض، وهذا اسمه لون وهذا اسمه لون. هذا أقوى حجة ضد إيه ديفيد هيوم، أقوى حجة ضد إيه ديفيد هيوم. في عنا أرسطو، عفوا أفلاطون، أفلاطون عكس الإسميين، قال لك لا المفاهيم الكلية هذه حقيقية ولها واقعية 100%، وإنت لما بتتعاطى معها وبتتعقلها كأنك تتعاطى مع المثل الأيدياس، تعرف المثل الأفلاطونية. ونذكرك بشكل بسيط، أفلاطون قال لك في الدنيا في صور مشوهة وشبحية من المثل اللي هي في عالم آخر مفارق لعالمنا هذا، عالم الرب يعني عالم المثل اسمه. فغالي حتلاقي مثلا إيش في مثال الإنسان اللي هو الإنسان الكلي الكامل بيرفكت تماما من جميع النواحي، وفي مثال الكوب غالي، تخيل هيك في الدنيا أنت هنا. وقال لك هذا لأنه النفس عند الإنسان عنصر مفارق، أفلاطون قال لك، شوف أفلاطون فيلسوف إلهي واعترف إيه كمان بخلق الله العالم، اعترف بالله يعني as creator كخالق، وقال لك الإنسان في نفس وهي مجردة مش مادية، وهذه النفس في نشأتها الأولى قبل ما تيجي على الدنيا هذه، شوف هذه النفس الإلهية كانت في عالم المثل وشافت مثال الإنسان ومثال الشجرة ومثال الكوب ومثال القلم. هذه هي نظرية إيه idealism المثالية، مثالية أفلاطون كويس علم آدم الأسماء كلها، هذا هو شافتها تماما كل المثل نفسها. يا أخي شو الفكرة عنده هذا جبار وش العقول هذه، أفلاطون أستاذ أرسطو هذا. ولما جت على الدنيا هنا ودخلت في البدن هذا الحقير الفخاري هذا نسيت، لكن بعدين بتبدأ تشوف في طريق الحس تبدأ تستوعب وبتتقبل كوب كوب، تتقبل بعدين إيه مفهوم الكوب، تتقبله عادي لأنه عنده واقعية حقيقية هذا الكلي في العالم الآخر. فأنت لما تتعقل الكلي كأنك تنظر لأيش قال أفلاطون للمثل، شرحت لك إيش المثل في العالم الآخر صح. ولذلك نظرية أفلاطون في تكوين المعرفة أو النولج الإنسانية إيش يسموها، نظرية الاستذكار، يمكن نعرض لها بعدين، عندنا 4-5 نظريات كيف تتكون المعرفة وما زلنا في الابستمولوجي. نموذج أفلاطون اسمه نموذج إيه الاستذكار، إنك أنت غالي شفت كل شيء وجيت هنا نسيت تبدأ تتذكر وبتفهم ليش كذا. الآن على فكرة أحد الصرعة في علم التربية ما لهاش عمرها يمكن 15 سنة قال لك التربية فعلا لابد تكون استذكارا. كيف؟ مبنية على إيه؟ على فرضية إنه نفس الإنسان، نفس كلمة فطرة فكرة صيغة معاصرة تربوية لنظرية أفلاطون في المثل، قال لك النفس الإنسانية تختزن في قعرها كل المعلومات والمعارف كل وجود فيها، لكن بوسائل تربوية بنحاول إيش. على فكرة مين اللي وضع بذلة هذه النظرية؟ مش أفلاطون، سقراط. سقراط منهجه في المحاورة والتوليد، لأنه أمه كانت مولدة، هب أمي قابلة، هو اللي أوحى لأفلاطون بنظريته. سقراط كان يفكر يعني يعتقد أنه أي إنسان فينا موجود في نفسه كل المعارف والعلوم والمفاهيم بشكل صحيح، بس مع العادات والتقاليد والتربية أباه يهوداني ومجساني ونصراني زي ما قال النبي بتخربط عنده الأمور تدخل معاه وكثرة الآراء والمذاهب بتخربط مسكين. فإحنا عن طريق الحوار الذكي قال لك وفن الحوار الارت اوف دايلوج فن الحوار هذا القوي جدا والصعب والصلاة تبع سقراط ومع التهكم كمان حنطلع بشوي شوي ونخليه بالفن هو ايش ينطق بالحقائق اللي غاب عنها واللي موجوده في القعر نفسه. اذا معناه هنا بصراحه افلاطون تبع مين؟ لسقراط. اللي عمل معهم هيك كذا ارسطو اختلف رفض الكلام هذا كله. لذلك ارسطو يعتبر دائما ايه يعني اقرب الى الفيلسوف المادي من الفيلسوف المثالي والروحاني في لوحة مشهورة جدا جدا في الفاتيكان. أرسطو يماشي أستاذه أفلاطون. أفلاطون يرفع يده للسماء وأرسطو يعمل هكذا. طبعا الرسام والرسامة كان فاهم الشغلة هذه إنه أفلاطون إلهي ترانسندنتال وهذا مادي ماتريالستيك يعني مادي. هو لا مش مادي وين فيلسوف عقلاني هو واقعي. وحنشوف بعدين نرجع عدن برضو أفلاطون إيه إذن يعتبر الوجه المقابل لمين؟ للإسميين. شفتوا؟ عكس الإسميين تماما. هم قالوا ما فيش شيء اسمه كله كلام فارغ مجرد اشتراك لفظي وانتهينا صح؟ فظن قال له بالعكس هذه الأسماء الكلية هذه أول إيه مفاهيم الكلية لها واقعية حقيقية تخيل؟ واللي بتعاطى معها وبفهمها كأنه ينظر إلى المثل في عالم المثل. يا سلام شغل كبير كبير إيه؟ تماما. حنقول له أفلاطون ضربة واحدة في مثال للعدم يا أفلاطون؟ فيش طبعا ما فيش مثال للعدم عدم. ومع ذلك العقل الإنساني يتعاطى مع كل اسمه إيش؟ العدم والمعدوم مزبوط ولا لا؟ كل المعدوم زي الموجود الموجود طيب المستحيل في مثال للمستحيل والمستحيل مفهوم كلي. هنا أفلاطون أخطأ. يبقى في النهاية أن نفهم ونتوافق إنه أصح النظريات هنا والمناهج هي نظرية أرسطو ومن تابعه عليهم الفلاسفة إيه أو منه الفلاسفة المشائيون الإسلاميون. قالك لا الكل هذا والكليات مش شيء له تقول لي إيه وجود مفارق وزي ما قلت أفلاطون قال هذا الكلام الصحيح ومش مجرد مشتركات لفظية وصور شبحية قال غير صحيح. هو نشاط عقلي حقيقي يقوم به العقل ويتميز به العقل الإنساني بالذات وهذا جوهر عقل الإنسان أنه قادر على إيه؟ على توليد هذه الكليات المفاهيم والصور الكلية. طبعا ينتزعها إيه من الخارج ينتزعها من إيه؟ الخارج. أكثر الكليات منتزعة إيه؟ من الخارج بطريقة أو بأخرى. في كليات مش منتزعة من الخارج مباشرة لكن الخارج له دور كبير في التموين بالشيء هذا. الآن في عندنا إيش عاد مذهبان عشان ما نعقدكوش مذهبان كيف تنتزع هذه او كيف عفوا تتكون كيف العقل نفسه ينشئ المفاهيم الكليه. لانه في الوجود نفسه المحسوس في شيء كلي. في عندك في العالم هيك شيء اسمه ايه الفيلم الانسان القلم ما في في هذا القلم وذلك القلم كذا ما فيش اسمه القلم هيك الكلي ما تلاقوش مش مستحيل او الفيلم ما فيش اسمه الفيلم اتني بالفيلم اتني بالحياه ما فيش اسمه الحياة في هذا الحي وهذا الحي وهذا. حتى الحي نفسه مفهوم كلي. أقول لي اتني بالحي شو بالحي أي حي أي حي قول لي بهذا الإنسان الحي بهذا الخروف الحي بهذا ما فيش اسمه الحي صح. فهذا الشيء في العقل هنا صح هذه ما موجودة في العقل كويس. فأرسطو إيش قال وجهة نظره قال هاي بتتم بالانتزاع أو بالتجريد شرحناها في أول درس يمكن في المنطق. الإنسان بيشوف إيه مثلا إيه نفترض قلما قلما ما هو شاف على فكرة وصح في البداية يستحيل عقل الإنسان أنه يولد كلي من رؤية إيه قلم واحد مستحيل أبدا ليه ما يكونش ممكن هذا الشيء الوحيد في الدنيا بعدين وبشوف أنه هذا يكتب به وبكتب وكذا بيصير منه شيء بعدين بشوف واحد تاني مع واحد تاني لونه مختلف والشكل شوية مختلف بس متجامع برضه طويل هيك ويمسك بالأصابع كذا بس كذا أسمر شوي عليه طعبوزة هيك مش عارف إيه وكذا وبيكتب فيه واحد ترجع قاعد يبري فيه هذا من مادة بلاستيكية هذاك لا طلع خشب وطويل وقاعد يكتب مختلف واحد ثالث بيكتب ويبدو إنه إيه سال منه نقطة هيك طلع حبر بسيل واحد ثاني بسيل الجاف. فالأخير الذهن إيه بنتزع إيه صورة كلية تنطبق على كل هذه الأشياء يحصل بها توحيدها بما فيه إيش بما فيه بينها إيه الاشتراك. قلت إيش تشترك هذه الأقلام كلها؟ بيه بدي أعرف فعلاً. وبإيش تتميز بحذفه؟ ما يهمنيش أنا بإيش تتميز. إنه هذا مرة من بلاستيك ومرة من ألمنيوم ومرة من خشب ومرة أحمر ومرة أخضر ومرة كذا ومرة جاف ومرة سائل ومرة رصاص. ما يهمنيش كل كذا. حتى خرام هذا الإلكتروني هذا إلكتروني هذا شوفت هذا خرام إلكتروني. قال لك ما يهمنيش أنا حتى يكون إلكتروني. كل قلم فين عمل جبار العقل هذا. تخيل يحذف ما به الامتياز ويبقي ما به إيش الاشتراك صح؟ وهكذا تنشأ عنا إيش صورة أو مفهوم إيش القلم. مزبوط ولا لا؟ القلم. وهكذا في كل المفاهيم الكلية. قال لك هذا اسمه تجديد انتزاع. تجديد أو انتزاع. نظرية مين هذه؟ نظرية أرسطو وافقه عليها ابن سينا نصير الدين الطوسي ومعظم الفلاسفة إيه المشايين. في عندنا نظرية أخرى أتى بها صاحب الفلسفة المتعالية اللي هو مين؟ ملا صدر الدين الشيرازي المتوفى سنة 1050 قلنا هجرية ألف يعني قبل حوالي تقريبا إيه 400 سنة. فيلسوف إيراني رهيب صاحب الفلسفة المتعالية. حنفهم الآن من هذه الحيثية برضو لسموها متعالية. طبعا عندها عدة شغلات لكنها إيش قال هذا؟ قال لا تكوين المفهوم الكلي ما بصيرش بالانتزاع وبالتجديد كما قال أرسطو. قال أنا عندي نظرية مختلفة. كيف؟ قال اللي بصير كالتالي أن الإنسان في أول خطوة بشوف القلم أو بشوف أقلام ما في مشكلة يحتفظ لها بصور إيش عفوا يتكون لها صور إيه حسية. شاف القلم شاف قلم صور حسية زالت إيش الشواخص هذه تبقى الصور إيش الخيالية تبقى صورها الخيالية. قال يأتي الدماغ العقل الإنساني بضربة ثالثة يترقى. وقال لاحظوا صدر الشيرازي أن الصورة الخيالية أقوى من الصورة الحسية طبعا وأدوم لأن الصورة الحسية رهن ماذا؟ بقاء الاتصال. لازم يظل فيه اتصال بمعنى أنك تظلك موجود أنت وهذا يظل موجود والنور موجود. لو صار ظلام راحت الصورة صح ولا لا؟ ولازم تظلك هيك ما تلتفتش فيه اتصال مزبوط ولا لا؟ قال هذا أضعف الدرجات. الصورة الخيالية أقوى منها لأنه راح هذا كل شيء وانت نايم وانت بتحلم كذا ممكن تشوف ايه الكوب تتخيل الكوب تسترجع صورة الكوب شيء غريب. قال لك هذه أقوى بس وعاء الصورة الحسية غير وعاء الصورة الخيالية. تخيل هو افترض انه في أوعية سبحان الله في كيان الإنسان وعاء يتعامل مع الصورة الحسية بالشروط المذكورة في وعاء آخر تقبع فيه الصور ايش الخيالية. قال في عندنا بعدين ايش بصير ايه التعالي. شوف ترقية نترقى من حسي الخيالي إلى العقلي. الصورة العقلية اللي هي الصورة إيش الكلية بروح الذهن يولد قال بولد من لدنه هيك بولد هذه الصورة الكلية بولد توليد كنوع من الترقية كنوع من القوة. كأنه هذا إيش يعني سيارة عندها الماش تبعها ثلاث مثلا هاي أول واحد هاي الثاني اشتغلنا في الأسطوانة الثانية صح افتح على الأسطوانة الثالثة بتصير السرعة. قال هذا قوة العقل عنده قوة حسية بترقى لما تشغله بيشتغل خيالي وهذا عنده اسطوانة زي السيارة تماما. هذا اسطوانة ضيقة هذا اسطوانة بسميها الأوعي هو هذا اسطوانة أوسع واسطوانة إيش الثالثة هذه هي الأوسع من الكل هذه أقوى عشان يسموها الفلسفة المتعالية. يبدأ من البسيط إلى إيه الأعلى الأرقى. قال هيك بتولد إيش الكل في الإنسان. على كل حال هذه شغلات كلها افتراضية وتأملات هذه شغلات تأملية لكن إيه خلاصة الموضوع إنه في عنا إيه في عنا فعلا مفاهيم كلية وصور كلية من الصعب جدا تنقضها وتجيب لي إيه تجيب لي تشبيهات وتشغيبات على طريقة إيه الإسميين هذول أو الإسمانيين ما تقدرش بنرد عليك بسهولة زي ما ردنا اليوم. شفتوا كيف ردود مفحمة قوية جدا بغض النظر من القائل بهذه المذاهب الإسمية ما فيه بخربط هو مش دقيق مش فاهم مش بحكي صراحة. فهذا ما يتعلق إيش بهذه المعركة بهذه المعركة وعدناكم إيه نجعلها إيش مقدمة لموضوع اليوم. مش عارف الحين الساعة كم الساعة صرنا يمكن ساعتين وشوية عندكم احتمال أو كذا ولا نوقف اليوم؟ لا حسب الاستيعاب من الاستيعاب إذا تحسوا كذا ممكن نتوقف خمس دقائق إيه؟ ما أنا فاهم عليه. خمس دقائق إنه نستريح. هو طلع المرة هذيك على فكرة. أنا فكرت فيك اليوم أو امبارح. قلت هذا الشخص بفهم مليح ومستعد إنه يفهم. بده يفهم. تعرف ليش؟ بصراحة. قلت في بالي أنا قلت لما قال لي نشدنا على الباب المرة هذيك إنه يا شيخ نرجع يعني بعد مثل الدرس أو كذا بعد 50 دقيقة أعطينا باوزة هيك خمس دقائق كذا. لأنه في علم التربية بقوله كذا كذا كذا قال لي نعباية. فأنا عارف مش حتى 50 دقيقة بعد 15 دقيقة الذهن ببدأ يتعب تعب شديد وما يستوعبش مليح على فكرة معروف. ممكن واحد يقول لك أنا مستوعب. لا أنت بتفلت كثير وأنت مش داري عن حالك على فكرة. أنت بتستوعب استوعبته صح واللي فلته مش داري عنه أنت. بس أكيد فلت شغلات كثيرة. الحين مراجعة حطوط في نفسك كيف هذا؟ أنت قلت هذا؟ قلت وشرحته إيه؟ ما كنتش مستوعب أنت هذه صح بصير هذا هي المشكلة. فقلت إيه؟ قلت له إلا في مسجد الشورى. عندنا أبطال بيقعدوا 7 ساعات. بعدين بقى قلت يا خبرتهم قلت أكيد ما بفهموش. لو بفهم ليه ومركزين كان قالوا يا شيخ انهلكنا. لا رجاء نوقف لك ساعة كم تحدث تخربطنا خلاص وقفنا هيك عطينا ربع ساعة خلينا نرجع نكتب نعاود نسألك نشوف كذا في شغلة مش واضحة عنا وصح فعلا. بس لأنهم قاعدين قلت في بالي أنا مع احترامي الكل وماش مهتمين ما هو الشيخ حي ورزق دائما بضلوا يدرسنا للأسف ومش مخذين الأمر بجد خذ الكتاب بقوة مش مخذينه بقوة فمش مهتمين ومبسوطين وقعد يحكي 6 ساعات وكل ما تحكي شغله هيك جديده لطيفه تعبنا كل واحد لانه في شيء بيستلطف يعني نكتة كلمه عن فلان هذه حلوه بتجلي هو بستنى التجليه الربانيه هذه قاعد هو فلانه هو مش جدي. قلت هذا الاخ جد فعلا مسكين بيكتب كل شيء فعلا ورجع معي المره ذيك رجع معي وكاتب كل شيء ودقه وغير بده يفهم وبده يضيع شغله بده اسس حاله عشان هيك فعلا طلب مسكين وناشد وعنده الحق فعلا صح ولا هو هذا فنوح احنا اخذنا خلينا اعطوني انا 5 دقائق ارتاح شويه وممكن على فكره حارجع على الموضوع مره ثانيه اللي الحين بدي اختم فيه هو حياخذ منا يمكن 10 دقائق او ربع ساعه لكن لازم ارجع له عشان ايه بدنا نركزوا مليح في اذهانكم مهم جدا تقسيم المعقولات زي ما قلنا تقسيم المعقولات لازم نقسمها بس لازم نحذقها مليح صعب من اول مره حنرجع له ان شاء الله ونتجاوزه المره الجايه. أنا حتى حكيت لأخينا الفاضل قلت له إن شاء الله يعني خطر لي هيك إنه هذه الدروس لابد أن أكتبها هذا للأسف كسول فيه لأنه بأخذ وقت وبأخذ جهد كذا لكن لابد نعمل الشيء هذا عشان تتاح على الإنترنت إن شاء الله مكتوبة بصيغتي أنا وبشكل دقيق وسهل. مشكلة الكتب الفلسفية والمنطقية اللي أكثر تبسيطا فيها صعب حقيقة حقيقة اللي بتعاطى مع الشهادة هذا بيعرف كم هي صعبة وخاصة لما بصير نقاش وكذا كذا بتعرف انك انت مش مستوعب مليح للأسف مشكلة. فنحاول نعملها ان شاء الله صياغة كتابية سهلة وبالأمثلة وكثرة الأشياء والتوضيحات وتبسيط الأشياء بإذن الله فيستفاد نستفاد منها احنا كمان وبيستفيد منها بخش على الصفحة بإذن الله تعالى حتكون موجودة صوتيا وكتابيا بإذن الله تعالى. انا حكتبها طبعا هيك وبدنا واحد يكتب لنا ايش على الوورد ان شاء الله. طيب خلينا عندنا 20 دقيقة نختم بإذن الله ما تبقى من الدرس. طيب نرجع ايه لشجرتنا ايش الاولى هذه قلنا العلم حضوري حصولي بعدين ايه الحصول تصور تصديق التصور جزئي كلي تكلمنا عن الجزئي منه حسيات منه خياليات نغض الطرف عن الوهميات هذه وبنيجي الحين على الكلي عملت لكم مقدمه انا صح كل كلام اللي راح هذا ايش هو مقدمه قلت في ناس انكروا الكلي قبل ما اتكلم عن اقسام الكلي انا في ناس قال لك لا ما تقسمش كلام ايه ما فيش منه كله على بعضه هذا اسطوره الحكاية كلها إيه اسمية اشتراك لفظي صح فأخذنا يمكن نص ساعة الرد على مين على مذهب الاسميين أو صالة التسمية ثبت عندنا أنه في كلي لا في موجود فالآن نختم إيه بأقسام الكلي اللي هي أقسام المعقولات فالكلي ينقسم إلى 3 أقسام هذا إيه كلي يعني المفاهيم الكلية مفهوم كلي أو المفاهيم الكلية بنقسم إلى معقولات أو مفاهيم سميها مفاهيم أولى أو معقولات أولى واضح؟ بس هم بيصطلحوا إيه أكثر بسموها المعقولات معقولات أولى أو بتسميها أولية معقولات أولية أو معقولات أولى نفس الشيء بس مش أولى أولى معقولات أولى أو أولية بعدين معقولات ثانية المعقولات الثانية هذه بتنقسم قسمين زي ما انتم شايفين هنا معقولات ثانية فلسفية معقولات ثانية منطقية هذا التقسيم ابتدعه الإسلاميون هذا أرسطو ما تكلمش عنه الفلاسفة الإسلاميون هم الذين تكلموا عن هذا التقسيم الرائع جدا. وهذا التقسيم كما سيأتيكم عبر كل دروس الفلسفة له أهمية قصوى أيها الإخوة في دراسة الفلسفة وفي الحيطة والمحاضنة الوقوع في خبط وخلط فلسفي كبير لم ينجو منه بعض كبار الفلاسفة مثل هيجل ومن قبله إيمانويل كانت، وقعوا فيه لأنه ما عندهمش تمييز دقيق. وحنشوف بعدين حندرس فلسفة كانت في الوقت المناسب زي ما قلنا، أو حندرسها في بعض المسائل حتشوف كيف عدم تمييز الدقيق بين أنواع المعقولات أوقعه في خلط كبير. هذا هو. فعندنا إذن إيش؟ ثلاثة معقولات أو ثلاثة فئات، ثلاث فئات من المعقولات، معقولات أولى أو أولية، ومعقولات ثانية أو ثانوية، معقولات ثانوية فلسفية، معقولات ثانوية أو ثانية منطقية. وأنا أتعمدت الترتيب هذا، انتبهوا المنطق بظله آخر شيء. ليش؟ هنشوف ليش، هنشوف إيه ليش. طيب عشان نوضح المفهوم الكلي أيها الإخوة، إما وإما المفهوم الكلي إما أن يقبل الحمل على أفراد عينية خارجية فبكون اتصافه خارجي، وقال اتصافه خارجي. شو اتصافه خارجي؟ قابليته للحمل أن يحمل على أي أشياء عينية خارجية، واضح؟ أو لا يقبل، معنى بكون اتصافه إيش؟ ذهني. ما معنى الكلام هذا؟ قال لك المفهوم الكلي، خلينا نأخذ الإنسان، هنقول هذا إيه كلي. لو أخذنا مثلا مفهوم إيه؟ طبعا القلم والغزال وكذا والمسجد وكل هذا كله فهمنا شو الكلي. لو أخذ المفهوم هذا، هل يحمل هذا على أشياء وأفراد وأشخاص عينية متشخصة يعني أو لا يحمل؟ إيه طبعا، إيه محمد إنسان، هي يحمل، هنقول هاي هذا المحمول وهذا الموضوع. محمد إنسان، جون إنسان، سلوى إنسان، سوزان إنسان، حمل، إذن قبل، صح؟ اثنين، أو لا يقبل، زي عادة الإمام، لن نقبل، أو لا يقبل، لا يقبل الحمل على إيش؟ على متعينات أو متشخصات خارجية. فإذا ما قبلش بكون اتصافه خارجي ولا ذهني؟ ذهني، لأنه لا يقبل إيه الحمل إيش؟ على أشياء في الخارج. مثل إيه؟ مثل الكلي، هنقول على الكلام عن المفهوم الكلي، مثل الكلي الكلي والكلي الجزئي. الآن الكلي هذا هو كلي ولا مش كلي؟ كلي، هو اسمه الكلي، هذا اسمه عنوانه هذا، شفت؟ والجزئي كلي. ذكرنا في الدرس ذاك لما واحد يقول لك الجزئي كلي، ارفع التهافت هذا في المنطق، والحين رفعناه والمرة هذيك رفعناه، يقول لك الجزئي كلي، كلام متهافت، كأنه بيردوكس يعني، كأنه مفارقة، كيف جزئي؟ لا طبعا الجزئي كلي. إيش المقصود بالجزء كلي؟ أحسنت، مفهوم الجزئي هو كلي، لأنه كلمة الجزئي لكن مصادقه أي شيء مختلف، فجيب لي أنت جزئي وجيب كلي وحنرجيك كيف هذا هو. طيب فالجزئي كلي فعلا، فهذا الكلي كلي، وهذا الجزئي اللفظ هذا كلي، هذا كلي وهذا كلي، مثل إنسان مثل قلم. هذان المفهومان، مفهوم الكلي ومفهوم الجزء، وهما كليان. تستطيع أن تقول هذا المفهوم الكلي المسمى بالكلي وهذا المفهوم الكلي المسمى بالجزئي اتصافهما ذهني. ما تقدرش تأشر على شيء في الخارج وتقول لي إيه هذا كلي، أتحداك جيب لي، يلا يلا. احنا قلنا محمد إنسان، هاي اتصف إنسان كلي صح، مثل كلمة الكلي هذه، بس اتصافه خارجي. محمد إنسان، سعيد إنسان، جونس صحيح صحيح، لكن الآن العدم نفسه كلي واتصافه طبعا هي ذهني، ما في. خلينا منه، خليك شرحت ايه مفهوم لسه عندنا الحين. ايه مفهوم الكلي؟ وهو مفهوم منطقي، مفهوم الكلي من مفاهيم ايش؟ المنطق. ومفهوم الجزئي مفهوم ايه؟ وحنرجع نعرفه ايش الكلي، ما لا يمتنع فرضه على كثيرين، وهو صحيح، ما لا يمتنع ايه فرض صدقه على كثيرين، يعني ما يخبر الصدق على كثير ولو بالفرض، هذا الكلي صح؟ كويس. الحين جيب لي انت ايه شيء خارجي احمل عليه الكلي، كلمة الكلي تقدرش. هتقول لي الإنسان كلي، إيه الإنسان خارجي، الإنسان نفسه مفهوم كلي في الذهن، فاتصافه الذهني صح. القلم كلي صح، القلم كلي صح ولا إيه؟ القلم كلي مظبوط ولا مظبوط؟ فإذا هذه المفاهيم مالها اتصافها خارجي ولا ذهني؟ ذهني. لا تستطيع أنك أنت تحملها على شغلات إيه؟ متشخصة متعينة، لا تستطيع. لكن الإنسان تستطيع صح ولا لا؟ الإنسان تستطيع، محمد إنسان كذا كذا إيه آخري، ولا مش صحيح؟ إيه آه واضح. إذن يقبل أو لا يقبل، إما أن يقبل وإما إيه لا يقبل. طيب نرجع الحين مرة أخرى إيش نفصل في الكلام هذا. الذي لا يقبل ويبقى اتصافه ذهني، هذا بسموه المعقولات الثانية المنطقية. وعشان ما تنساش أنا جبت لك أمثلة فعلا منطقية من اصطلاحات علم المنطق، كلفظ الكلي ولفظ إيش الجزئي، وهذه مفاهيم منطقية مش فلسفية ومش إيه ماهوية، مش فلسفية ومش إيه ماهوية. طيب هذه نحفظها لحالها، نسميها إيه المعقولات الثانية المنطقية، اللي إيش اتصافها إيش ذهني، اتصافها مش خارجي. نرجع على اللي بتتصف في الخارج، اتصافها خارجي تنقسم قسمين، انتبه. ما اتصافه خارجي، طبعا أنا بقولكم وحتشوفوا هذا لحالكم مثل هذه الأشياء وكثرت ممارستها الحين، وانتم حتروحوا هذول كذا تشحذ العقل، أقسم بالله تحس عقل بعدين إنه كان عقلي فعلا نايم، وأكيد نايم زي ما عضلات جسمك نايمة. في ناس وتلاقي رياضي هيك ما شاء الله عضلاته عنده قوة بهد الصخر لأنه نشطها، العقل كأنه عضلة إيه مثل أي عضلة، هو مش عضلة طبعا لكن كأنه عضلة. إذا بتستخدمه هذا ثابت علميا وثابت حكميا في الحكمة. أبو محمد الغزالي كان يقول العقل كالسيف، كلما ضربت به اشتد إيه مضان. هذاك اليوم شفت اختيار ماشي يمكن عمره 85 سنة زي السهتان كأنه مش في العالم، ماشي رايح يشتري شغل من الأدق وبشوف أنت طبعا إيش عاد في التلفزيون وأكيد في اليوتيوب كذا فلاسفة زي كارل ياسبرز مثلا، زي مثلا هايدغر اللعين هذا، زي برتراند راسل في 90 من عمره شعلة نشاط قردي أخي هذا راسل هذا في 90 يتكلم ويمزح ويضحك وملحد وكذا رهيب رهيب رهيب لأنه مخه شغال. هذا أينشتاين مات ومخه شغال رهيب ما تشوف وين أنت تخاف منه تطلع فيه لأنه مخ هذا يشتغل باستمرار. وهذا بشر وهذا بشر، هذا مخه نايم جزر وكيز ومكيز ويأكل ويشرب وكتلفزيون ومش عارف كرة قدم انهبل وعادي. هذا أي واحد فينا مؤهل يصير هيك أو هيك أقسم بالله. في علم كمان إيه التشريح، حتى في التشريح وظائف الأعضاء وجدوا أدمغة المفكرين والعلماء والبحث واللي بدرسوا دائما سبحان الله تختلف، خلايا العصبية أكثر بس مش شرطها مش دليل الذكاء، بس لو وجدوه 100% دائما وعند الموسيقيين، طبعا الموسيقى ذو عباقرة والرسامين الكبار وكذا كذا، الكوربوس كلوزوم هذا اللي هو الجسم الثفني بيسموه أو اللي يربط بين إيه نصفي الكرة الدماغية، هذا في ألياف عنده قال لك إيه أكثر بكثير من الناس العاديين، مرات بنحو الثلث مرات بنحو النصف، في بعضهم مضاعف مضاعف فيك، يربط بين معناه الدماغ ما كانش هو هيك ولد عادي زينا، كثرة التشغيل والأدب والفن المخ أخذ بنية مختلفة. تخيل إيه علميا هذا الحين ثابت تشريحيا مش لعب، وانت حتبدا تحس هذا بدبيب وانت شيئا فشيئا اقسم بالله. طول ما تبدا تفكر صح، تبدا تفكر صح وتفكر عميق وتدرس ومعارف اخرى واشياء اخرى ومن عده زوايا وتشغل مخك وما تفهمش وتراجع مره ومرتين والف والفين ابدا. على فكره ما تفكرش العلماء انه يعني ما شاء الله عليهم كلهم ارسطو حتى الكبار، وانه من اول مره بيستوعبوا كل شيء، مش صحيح مش صحيح. حتى كبار علمائنا يقول لك قال لك هذا الشيء انا رجعته 200 مره قال لك حتى انفتح لي. ايه احنا بنيجي بندعي في شغلات ما ولا بتقدر تفهمها، ترجعها 100 مرة وتقراها في 100 كتاب عشان تقدر تفهم بالضبط ايش المقصود. ابن سينا يا ما صار مع الكلام هذا، يا ما صار معه اقول لك رجعت عليها 20-50 مرة عشان اقدر افهمها. بعضهم لما كان يعطي درس زي انا كثير مجازف، بكتب الدرس كله في ربع ساعة باجي بعطيه هيك، ولا عالم يعمل كان زي هيك، وهذا غلط مني. فانا يعني اعطي الشغل جهد حقيقي ما عندي مش متعود للاسف، باجي بكتب في اخر لحظة بجيهم دقائق وباجي هنا بقول امي زي أبو إسحاق الشيرازي كان يعيد يقول يكرر على درسي قبل أن يلقيه 100 مرة درس فقه مش منطق. درس فقه هو مؤلف كتب فقه الشافعي معها هي العمدة في عصره، مؤلفها حفظها زي القرآن، ومع ذلك قبل أن يلقي الدرس قال لك يكرر عليه 100 مرة عشان ما يغلطش ما يتخربطش ما الذهن هيك، خاصة لما الإنسان هي ودروس حالات ساعتين وثلاثة غلط تكون قصيرة وكذا بس ما عندنا شو واخد مرة في الأسبوع شفت، فما تيأس حتى لو فهمتش ما وضحش إلك اتخربطت فهمت غلط عادي عادي واصل وحاول، واللي بتفهمه كويس أحسن من إيه من لا شيء، وارجع مرة مرتين وألف وألفين وجيب كتب واقرأ ونزل حتى نفسك كل سنة صرت أحسن. هتلاقي نفسك بعد 10 سنين لو تمارس هذا حصير فيلسوف 100%، أنا بقولك بأجزم لك إذا مارست وطلتك ماشي حصير فيلسوف حقيقي وحصير منطقي حقيقي، عندك وجهات نظرك وترجيحاتك ومبادئك 10 سنين بس بدك تضلك مواصل مش أخذ شيء وتروح نام عليه، بس البداية إنك هتفهم إنه عقلك بدأ يشتغل وإنه فعلا تقول صار لي عقل بدأ في دماغي محترم بدأ يعني يهضم الزلط زي ما بيقولوا، أما في الأول تقول إيه ما أسخف مخي كنت أفكر حالي ذكي وأسمع شغلات في التلفزيون أفكر نفسي بقدر أناقش كبار العلماء الفلاسفة وأنتقدهم وأقول إيه لأني كنت أهبل ما أفهم مش فاهم حاجة صح في نزل هيك. شوف العوام على فكرة العوام هذول العاديين مساكين واللي عنده شوية علم أبو الفطانة البتراء هذا العام خالص خالص ممتاز هذا أحسن واحد على فكرة جاهل جاهل بصوت أنا جاهل يا أخي يا الله أنتم فهمانين كلكم علموني، واللي ما يخذ لي شهادة وحمل لي شهادة دكتوراه ومش عارف فيه وماجستير فكه مش فاهم رسم رجلي على فكرة خذها في 6 أشهر ولا فاهم حاجة ونقلها نخل، هذا يتغطرس ويدعي أنه هو يفهم كل شيء وكذا ومش فاهم حاجة، هذا اختبروا تجيبوا هذا عوجه بقع ولا عارف حاجة مسكين هذا ليه؟ لأنه بأخذ أمور هيك باستهتار ومش بيحب شيء عصر دماغه لأنه فهمان ما شاء الله عليه، هذا بضيع عليه كل المعرفة، فما تيأسوش هذا كله بس هيك للحث وإلهاب الهمم ما تيأسوش وما تحزنوش. نرجع للاتصاف خارجي وإن المعقولات الثانية أو الثانوية عفوا المنطقية اتصافها إيش؟ ذهني ما فيش كلام واضح اتصافها ذهني نقول الإنسان كلي القلم كلي طبعا ما في شيء في الظاهر اسمه هيك الإنسان وما في شيء في العين اسمه إيه؟ كلي وما يحمل الكلي هذا نفسه على الإنسان المتشخص ما فيش متشخص ما تقوليش محمد كلي عاد حملته عليه غلط محمد إنسان محمد إيه؟ إنسان ما تقوليش إيه؟ محمد كلي هذا غلط فرق بينهم. فنرجع إيه؟ للاتصاف الخارجي قسمين برضو ينقسم إلى قسمين أشياء ينتزعها المخ بسرعة وببساطة ما بطولش فيها وحدثكم كيف يتم انتزاعها مثل مفهوم الإنسان مفهوم اللون مفهوم البياض انتبهوا لأن اللون كلي والبياض برضه كلي طبعا لأنه مش بياض ورقة هذا البياض من حيث هو البياض مفهوم كلي ينطبق على كل بياض في الكون صح ولا لا ومفهوم القلم شفنا كيف وشفنا نظريتين نظرية أرسطو الانتزاعية ومولى صدر إيش المتعالية فهمنا صح هذا سهل وبتم على فكرة ويفعل هذا طفل صغير عادي في السنة الأولى يفعل هذا بسهولة يبدأ يفهم ما هو السيارة أول مرة أشوف السيارة هذه وأكيد من حين حتى شكله مختلف وطويل وكذا بس عارف السيارة فهم من في حياته مشاف سيارة الموت هذه طولها 7 متر وسمرة هيك عارفها سيارة ما دامها عندها البدي بشكل عام هيك وبتمشي على الأرض وكذا وعندها صوت هذه سيارة وأول مرة أشوف السيارة هو ولا هامر أمريكا أول مرة أشوفه تروح أشوف سيارة صغيرة كذا حاول برضو سيارة الطفل فهم خلاص عنده فشغل سهل هذه مش إيه مش شغل إيه صعب كتير مش شغل إيه صعب كتير هذه المعقولات بسموها المعقولات الأولى أنا قبل شوية تحدثنا عن المعقولات الثانوية والثانية المنطقية واتصافها ذهني المعقولات الأولى اللي هي زي هذه المفاهيم الكلية شفتوا كيف؟ كيف الذهن إيه؟ بسموها الماهوية الماهوية بسموها المقولات لأنها قوالب إلى 3 أسماء تقريبا أو أكثر حتى 3 أسماء بسموها المعقولات الأولى أو الأولية تسمى أيضا المفاهيم الماهوية أو المعقولات الماهوية بسموها المقولات لأنها زي قوالب هي قوالب الفكر مفهوم الإنسان مفهوم اللون مفهوم البياض مفهوم الفنجان مفهوم مش عارف المايك مفهوم المسجد مفهوم الكذا العالم مفهوم التائب عن ذنبه الجالس في دار الجالس في الدار الحاج بيت الله هذا كله مفاهيم كلية صح والذهن شفنا كيف ايه بينتزعها زي ما قلنا ايه عندنا نظريتان ايه في الانتزاع ومفهوم ايه مفاهيم هذه ايه اوليه او اولى بسموها في عندنا المعقولات الثانية أو الثانوية الفلسفية. طيب قبل ما نتكلم الفلسفية الآن نرجع للمعقولات الأولى. نرجع للمعقولات الأولى. أنا لما شفت هذا الكوب وذاك الكوب وذاك الكوب واو واو واو الأخيري، هذا شفته في دماغي أنا ولا في الخارج؟ كان كله في الخارج هذا صح، وانتزعت صورة مفهوم كله اسمه إيه؟ الكوب. وهالكوب هذا يحمل على الأشياء الخارجية ولا لا يحمل؟ يحمل صح ولا لا؟ هذا كوب وهذا كوب وهذا كوب صح، زي ما هو قلنا محمد إنسان كذا يحمل. فالمعقولات الأولى عروضها يعني المنشأ، سبب المنشأ والوجود خارجي واتصافها خارجي. فهمت العبارة الصعبة هذه في الفلسفة؟ هاي شرحناها ببساطة الحمد لله. شفت؟ يقال المعقولات الأولى عروضها خارجي. فهمنا ليش؟ لولا أنت شفت هذا الكوب وذلك وذلك كان مكونت الصورة إيش؟ كوب صح. فعروضها خارجي واتصافها خارجي. ما معنى اتصافها؟ يجوز حملها على أفراد متعينة، فنقول هذا كوب وذاك كوب وذلك كوب وتلكم إيه؟ أكواب إلى آخره صح. اتصافها خارجي. ما ينفعش نقول هذا كلي، هذا ما ينفع، ما فيش اسمه هذا كلي، ما فيش أبدا. الإنسان كلي الكذا كذا. طيب إذا المعقولات الأولى اللي هي المهوية أو المخولات عروضها، اكتبوا هذا، عروضها خارجي واتصافها خارجي. عندنا آخر شيء المعقولات إيه؟ طبعا بعكس مين؟ مين مقابل المعقولات الأولى بصير؟ بحسب العروض والاتصاف الأولى المنطقية ذكرنا معنا في الأول، يعني هي المعقولات الثانوية المنطقية عروضها ذهني واتصافها ذهني، وشرحنا لكم كيف. يبقى في الوسط المعقولات الثانوية الفلسفية. المعقولات الثانوية إيه؟ الفلسفية. زي إيش عاد؟ هنشوف. عندنا المعقولات الثانوية الفلسفية زي مفهوم الإمكان، مفهوم الاستحالة، مفهوم كمفهوم، مفهوم العلية أو السببية إلى آخر الأخير. كيف بتم؟ ما بتمش انتزاعها مثل المعقولات إيه الأولى، لا بالعكس أصعب كتير. وهنا الذهن له دور أكبر بكثير من دور إيش؟ الخارج فعلا. يعني العروض بده يكون إيش؟ المنشأ ذهني والاتصاف خارجي. هشرح لكم هذا إذا فهمتوه ممتاز. هذا لب لباب درس اليوم. كيف؟ العلية كوزلتيت كوزلتي برينسيبول. العلية يقول لك اللي أنكرها ديفيد هيوم وأنكرها إيه؟ تقريبا كثير من الفلاسفة الماديين للأسف، وموجودة من غصب عنهم، هنناقشها بعدين في دروس ثانية. طيب كيف الذهن بيصل لهذا المفهوم؟ نفترض الآن مثلا الحين لو سألت أي واحد في عنا نار وفي حرارة، شعرنا بالاحترار بالتحرر. الآن كلنا بنفهم أنه إيه سبب الحرارة هذه؟ النار الموقد هذه، عامل لي كانون حاطط لي فيه 20 كيلو جمر وشغال، يقول لك يا أخي اطفي هذا ولعنا احنا أو افتح الأبواب. كلنا واحد سأل ما علة هذه الحرارة التي نستشعرها، كلنا نقول إيش؟ النار، النار علة الحرارة. عشان نشوف نشوف الاتصاف، احنا عشان بس اسهلكم بعدين هنجيبها. الاتصاف ينفع نقول النار علة؟ ينفع طبعا، ما نقول هذا النار علة كوز والحرارة معلول افكت صح ولا لا؟ ينفع. اذا الاتصاف خارجي، فهمنا الاتصاف ايه؟ خارجي مزبوط. يجوز حمل هذا المفهوم على ايش؟ على شغلات متعينة، هذا اسمه الاتصاف. زي محمد انسان، هذا اتصاف شفتوا؟ ايه النار علة الحرارة معلول. بعدين عندنا الحرارة وعندنا الغليان، ما في غليان إلا بسبب إيش؟ الحرارة. فالحرارة علة، الغليان معلول، مزبوط ولا لا؟ هذا كوز، هذا إفكت، كوز أند إفكت. العلة والمعلول، السبب والمسبب، الأثر والمؤثر. شفتوا؟ الأثر إيش هو؟ المعلول، المؤثر السبب أو العلة، نفس المصطلحات سموها علة ومعلول، علة ومعلول، سبب ومسبب، مؤثر وأثر. مؤثر علة أو سبب وأثر إفكت، الأثر تبعها كلها اسماء لنفس إيه الأشياء. طيب ما عندناش مشكلة، كيف الذهن وصل لهذا الشيء وتعامل مع أي شيء اسمه العلية؟ هذا شغل الذهن. ممكن أنت تشوف النار وتحس بالحرارة ألف مرة، ما لم يلتفت الذهن ويتدخل وحاول يبحث ويحس بعدين انه في ايه؟ في علاقة ايه؟ تأثير بين هذا وهذا، وانه هذا هو ايه؟ المؤثر وهذا الأثر، ممكن تشوف هذا الشيء ألف مرة ما تنتبهش، صح ولا لا؟ وعلى فكرة على فكرة هذا فعلا بصير حقيقة في الحياة تبعتنا، مظبوط ولا لا؟ يعني مثلا في ناس، في ناس يفترضوا أنه في أوقات معينة من السنة في علم النفس، وثابت هذه الدراسات إمبريقية خاصة في الخريف، صح، تختل أمزجة عدد كبير من الناس، تغلب عليهم إيه؟ الميلانكوليا، المزاج السوداوي، ترتفع نسبة الانتحار، ويحصل هذا كل سنة، صح ولا لا؟ ممكن واحد في مدينته يلاحظ هيك دون أن يصل إلى إيش؟ إلى أنه السيزن هذا أو الموسم هو إيش؟ السبب. ما فهمش ليش، بس ملاحظ شيء غريب يا أخي، السنة هذيك في نفس الفترة هذه انتحروا 5 في نفس الشهر على نوفمبر العين هذا القري هذا ما انتهى، والسنة هذه في نفس الشهر من غير ما ينتبه أنه معناها إيش؟ الوقت له أهمية، مش من حيث اسمه أنه هو اسمه نوفمبر، لا لا سمي أي اسم، وضع كله الطقس الوذر كذا طريقة الكلايمت إلها، مين بنتبه الشغلة هذه؟ علماء، لأنه العالم دائما مخه شغال وبفترض افتراضات، صح ولا لا؟ إيه؟ نفس الشيء، احنا جيب لي شغلة أبسط منك بكثير عاد طبعا، وبصير أشياء كثيرة، واحد يقول لك أنا بلاحظ حالي كل جمعة مثلا، كل جمعة متنكد، يعني هيك أنا على فكرة هيك ولدتي كانت حتى تقول أعوذ بالله من ساعة الجمعة فيها ساعة ملعونة، عادي في ساعة استجابة، عندنا العوام فلسطين بتاخذ الجمعة فيها ساعة لعنة، وصح عندهم الحق، تعرف ليش؟ ليه؟ وصح احنا كنا نلاحظ كل جمعة بتصير مشاكل عند الناس في البيوت وبين الأمهات والأولاد مشاكل، أحسنت، هو هذا ما انتبهوش انه عطلة، ما انت كل يوم فرارين كلها مدارس كذا، عندنا في بلادنا العطلة يوم الجمعة مش السبت، شو انت كيف؟ هذا العطلة، فبيجتمعوا الأولاد بكسروا أكثر، بخربطوا أكثر، بخربوا عامهم المسحة البيت، بص بنجن الأم بيجي الأب التكبة بلغم كذا بعد الصلاة بصير مشاكل فيها ساعة نحس، لا هي النحس مش من إيه؟ مش من الوقت نفسه، مما يحصل في الوقت من الحالة الستيت في حالات بتصير كيفيات معينة، فمش شرط انك تتنبه ومفهموش هم ليش، لا بعطوها ايه شغلة غيبية، صح ولا مثلا نفترض برضو في العصور الوسطى، عشان اوضح لك المسألة فلسفيا وعلميا، في العصور الوسطى ما قدروش يفهموا انه الطاعون هذا البليغ في علاقة بينه وبين بعض الحيوانات خاصة الجرذان هذه، صح ولا لانما تيجي هذا يصير شوية طوفان تطلع من ايه المياه ومن كذا كذا وتيجي في الحقول وفي البيوت بنتشر مثلا البليغ اللي أهلك هذا طلت أوروبا في 20 سنة مرة كذا، شيء رهيب هلكهم، كل القرن الثاني كان يجوا يحصد لك إيه ثلث ربع كذا شيء فظيع من أوروبا، إيش كانوا يعللوا؟ سحر في سحرة، ابحث عنهم، ويا حرام دائما يقتل ناس ويشنق ناس ويحرق ناس ولا إلهم إيه يعني في الموضوع ناقة ولا جمل، يتهموا بالسحر، أنت السحر وعليك أن تعترف وإيش سويت ولابد تفك السحر وإلا تقتل، يقول ما يا جماعة ما ليش علاقة سحر إيش كيف يا ريت أنا أفكه يرتفع سحرته أفكه ما يقتلوا بس ما يرتفعش الطاعون، ومع ذلك يظل هم ركبين رؤوسهم لا في سحرة شوفوا ساحر ثاني وهكذا والذبح في الناس، تخيل الأمراض العقلية بعض الناس كانت تجن أمراض عقلية يا أخي أكثرها كيميائيات في الدماغ مختلة مشاكل يعزوها للسحر، شوفون في واحد منفرد وان واحد عزب وحده بالذات اكثر شيء كانوا يتهموا من النساء وحده امراه تكون شويه ايش عانس وكبير في السن اكيد هذه هي وخاصه اذا منفرده هي ما تزوجش ليش لانه وجهها قبيح مسكينه ما حد زوجها عنها انفردت ناس كذا قال لك هي هذه جيبوها وبجيبوها يا حرام وتقتل يا اخي ما حاولتوش تفهموا طيب انه قد يكون في سبب اخر له علاقه بالجرذان هذه وبالشغلات تطلع لكم من الجحيم الارض هذا ممكن هي بتجيب معها مرض او حاجه مش فاهمين وظلت الناس تقتل والسحر يذبحون ألفوا كتب مطرقة السحر وكيف تخرجهم وكيف تجيبهم وابحث عنهم ومش عارف إيه شغل كبيرة أجل العلماء قال لك لا يا شكل الهبل هذا يا أخي في أسباب ثانية فمفهوم العلية يحصل بماذا أول شيء بالتفات الذهن لازم الذهن يلتفت إنه لا أكيد في علاقة تآثر أو علاقة تأثير بين إيش النار والحرارة الحرارة والغليان لازم أفهم إنه في علاقة صح ولا لا بس هل أنت بتشوف في الواقع هذه العلاقة؟ بتحسها؟ بتلمسها؟ يستحيل أنت بتشوف النار وبتحس بالحرارة صح؟ بس بتشوف حاجة اسمها إيش؟ سببية علية بتشوف إيش العلاقة؟ مستحيل تشوفها ولا تلمسها طب كيف اكتشفتها أنت إذا ما حطيت يدك عليها ولا لمستها ولا كذا العقل العقل بطريقته الاستقرائية، مرة مرتين ثلاثة تتنى. أول مرة افترض أن هذه الحرارة ممكن شغلة بيئية، مرة ثانية لا مع النار، مرة ثالثة قال لك لا أكيد النار، معناها اللي بحر الجو هيك أكيد واشتعال النار. خلينا نشوف هذا الإنسان البدائي الزمان وكذا وماذا. الآن العلم طبعا عنده مناهج دقيقة أدق من هيك، الإمبريقية دقيقة جدا جدا وليش بسموه يقول لك إيه مثلا العنصر الضابط شوفيته كذا عشان يعرف بالضبط إيش المؤثر مزبوط ولا لا. أنت الآن حتى في مواد معينة تأخذها في الصيدلية فارماكولوجية تأخذها بتحس مثلا بنشوة مش عارف إيه تتتت، بتأخذ مادة معينة مثلا بتحس بهبوط كذا، بيجي الصيدلي يقول لك لا مش حكاية الألياف اللي فيها أو مش مادة الكربون فيها ومش البروتين كذا كذا، بدنا نشوف إيش العنصر الفعال بسموه مزبوط ولا لا. أنت أكلت هالجزر هذا شعرت بنشوة حلوة فعلا، يقول لك الجزر يحبب فرنسيين بخليك تصير حباب ويحب الناس، أي اللي عنده شوية بلغم هيك يشرب جزر كل يوم أنا بنصحه حصير مزاجه ألف ألف بعد أسبوع ويشكرني يدعي لي بلغم يعني سوداوي ميلانكوليك سمب الميلانكوليك يعني المزاج المتنكد دائما هيك وفي ناس هيك دائما ركبوا الهم والغم، هذا إيش يشرب جزر يشرب جزر حش محل بعد أسبوع صار يضحك وحلو وحباب. الفرنسيين يقولوا الجزر يحبب، ايه فعلا فعلا، وبصير بتخف المشاكل مع زوجتك كمان السبب الجزر. لولا قلت لك والله بدك ألف سنه مش حتعرف العلي هذا، لولا انا قرات كم مش عارف هاي. رجعنا لموضوع العلي شفت ايه، قال لك حسيت حالي يا اخي في الفصل الفلاني هذا في الصيف بالذات صرت لطيف جدا مع اهلي، ولا خطر على باله انه الجزر رخيص موجود في السوق وال20 كيلو ب 4 يورو وكل يوم زوجته جزر جزر برضه كذا مع جزر وأبفل مع جزر وصار لطيف ما خطرلوش هو انه في علاقة علية والجزر هو اللي عدله مزاجه. شفتوا صعب، بدك تلتفت، وظيفة العالم والباحث انه بيلتفت وبقولك انا هي التفت الجزر بس ايش العنصر الفعال في الجزر الكاروتين يعني هذا مستحيل، عناصر ثانية لازم ندرسها ونستخلصها بتجارب حنعرف انه هذا هو العنصر الفعال، بعدين بنحوله كبسولات كذا بنبيعها كل جزرتين بصير 50 يورو ما عندناش مشكلة زي الفياجرا وشلات هذا كان نفس الشيء، شافوا ايش عنصر فعال بنشط الدورة الدموية بكذا كذا جيبها استخلصها حطها في حبة زرقاء حبة سوداء حبة مهببة وبيع كل ايه حبة 20 يورو وهكذا اشتغلوا شفت هذا الشغل. المهم ما علينا، فقصدي اقول ايش انه المعقولات الثانية او الثانوية عفوا الفلسفية مثل مفهوم السببية وزي مفهوم الإمكان والاستحالة وشغلات كلها مفاهيم الفلسفية هذه هذه المفاهيم تحصل بتدخل الذهن وبالتفاته وباشتغاله إيه بعمق وبصرامة، بيشتغل بعمق وبصرامة على الموضوع بحاول كذا بعدين بيقدر يعرف فعلا الشيء هذا واضح. طيب إذا هذه المعقولات الثانوية الفلسفية منشأها عروضها يعني من الذهن ولا من الخارج لا انتبه من الذهن وين توش بتقوله انا خربط ايوه من الذهن، لان قلنا نصيب الذهن فيها هو نصيب الاسد لكن الاتصاف تبعها خارجي. هل بنفع اقول النار ايه عله للحراره؟ بنفع الحراره معلول بنفع، مع انه في الواقع نفسه بصراحه البلمس وانا ما في شيء اسمه عليه ما في كذا صحيح، لكن بتتصف النار ايه بكونها كذا كذا. هذا باختصار كما وعدتكم انتهي ان شاء الله الان، راجعوا هذا سأعود لهذا الموضوع وحارجع كمان هذا الكلام كله عيد من أول وجديد عشان أصله بالصفات تعد كل معقول عاد منها يتصل بماذا دا دا دا دا دا دا وإيش بنبني على هذا. هذا مهم جدا من أهم دروس إيه الفلسفة هذه التأسيسية أن نفهم أقسام إيه المعقولات. المعقولات الأولى اللي هي ما هوية مقولات predicts هذه إيش هي زي ما قلنا المعقولات الأولى إيش هي المهويات عروضها ايه خارجي اتصافها خارجي، يقابلها تماما عكسها المعقولات الثانوية المنطقية عروضها ذهني زي مفهوم الكلي مفهوم الجزئي على آخره العكس المستوي عكس النقيض إلى آخره. هنأخذها في موضوع القضايا مثلا كل إنسان حيوان بعض الحيوان إنسان هذا العكس المستوي، هذه مفاهيم منطقية كلها عروضها منشأها يعني ذهني واتصافها ذهني تقدرش تعمل اتصاف خارجي. وأخيرا في النص المعقولات الثانوية الفلسفية منشأها ذهني كما رأينا، الذهن لازم يشتغل بقوة مش أي كلام وإلا ما ينفعش، وحنشوف إنه كيف في إيه المهم وبعدين إيش اتصافها خارجي. والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.